السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، من المسائل المهمة التي لابد للتعرض لها هي مسألة العذر بالجهل، أو مانع من موانع التكفير. من هذا المانع هو مانع الجهل، هذه نتكلم عنها لا سيما وأنه قد ورد أو قد يعني برز في الساحة من لا يقبل بحال من الأحوال الكلام في هذه المسألة، أنه هناك عذر بالجهل في أصول الدين. ومنهم من يرى بأن المسألة خلافية وقد ذهب الجمهور إلى العذر بالجهل، ومنهم من يرى بأن الجهل ليس عارضا من العوارض ولا مانعا من موانع التكفير. فهي مسألة صراحة فيها ما فيها من الكثير من الكلام، والمسألة تحتاج إلى تدقيق نظر وتفصيل، وأيضا بإنصاف تنظر في كلام الأئمة. الحق بأن الأرض الصلبة التي نقف عندها في هذا الباب هي الأدلة، يعني مسرح الفصل في الخطاب هو الأدلة وليس كلام العلماء. يعني كثير ممن يخالف ينقل نقلا كثيرا كثيرا كثيرا عن العلماء، ويجيش جيوشا عن العلماء في هذه المسألة، وكلام العلماء يستأنس به ويستدل له لا يستدل به، كلام العلماء يستأنس به ويستدل له لا يستدل به. وفاصل الخطاب في هذا الباب الأدلة، الأدلة هي فاصل الخطاب. وطبعا احنا في إعواز شديد إلى فهم العلماء لهذه الأدلة، فهذا الذي يمكن أن نتكلم عنه، أننا لو جايشنا الجيوش لكلام العلماء في إطار فهمهم لهذه الأدلة. أولا، كان لزاما أن نعرج على المسألة المهمة، مسألة خطر التكفير وخطر الوقوع في هذا الباب. وأيضا لا يقال خطر التكفير بمعناها أنك يعني تنقبض عن هذه المسألة ولا تتكلم فيها بحال، ما هو لا غلو ولا جفو، يعني من كفره الله لا يفعل، وأنت تتورع وتقول لا أكفره، أن المشكلة أنك استقع في نفس هذه الحفرة التي ستحترق بها، لأنه من لم يكفر الكافر الذي ظهر كفره وثبت بالدليل الشرعي كفره يكفر، يعني من لم يكفر الكافر فهو كافر. القاعدة التي تمتط وترى كثيرا من يتمسك بها إما غلوا وإما جفوا، ولكن الضابط الذي ينضبط به الأمر من لم يكفر الكافر الذي دل الدليل الظاهر الباهر الشرعي على كفره فهو كافر، لأنه بذلك يكذب من شرع ذلك، يكذب من قال بكفره. يعني كالذين يقولون بأن أبا طالب ليس بكافر، طبعا نحن لا نقول بأن هؤلاء كفروا، لأن هؤلاء يأتون بأدلة تثبت عدم الكفر، يعني هم شبه عندهم بعدم كفر أبي طالب وأنه في الجنة لأنه كافل اليتيم كما سنبين. الغرض، المسألة مسألة خطيرة جدا، ومسألة من الأهمية بمكان، ومسألة لطالما تكلمنا أيضا فيها وتوسعنا فيها في هذا الباب، لكننا اليوم إن شاء الله سنقف على بعض الضوابط وبعض الأدلة، ثم الكلام على عارض الجهل. هل عارض الجهل من العوارض أم لا؟ يعني هو من عوارض الأهلية أم لا؟ هل هو مانع من موانع التكفير أم لا؟ نتكلم فيه ونأخذ بكلام الجمهور ونبرز الأدلة التي عندهم، ثم نبين بعد ذلك في كلام الذين يعني يتبنون خلاف ذلك. ولا سيما أن النقل جاء على جهتين، للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه نقل عنه أنه يقول بالعذر، ونقل عنه أنه لا يقول بالعذر، وعلماء الحجاز قاطبة لا يقولون بمسألة العذر، وإن كان هذا الظاهر لكنهم حقا يقولون المسألة مسألة أيضا تطبيق لا تأصيل. وإلا هم يقولون بالعذر لمن نشأ ببادية بعيدة وأيضا في بعض الأحوال يقولون به، لكن هم يعني لو نظرت لكلامهم تجد أنهم يعذرون بالجهل في مواطن ومواطن أخرى لا يعذرون. إذن بقى صارت المسألة مسألة تطبيقية أيضا، يعني صارت المسألة مسألة تطبيقية، وإن كان في الساحة كثير من تعرض لها من المعاصرين يقول والمسألة خلافية، وأخرهم الشيخ صالح بن عثيمين يرى أنها مسألة خلافية كالخلاف الفقهي في هذا الباب. عامة المسألة الأولى التي نتكلم عنها اليوم والمبحث الأول في كلام على التكفير ومع تعريف التكفير وأيضا الخطر، خطر التكفير، وطبعا نصد الباب تقديم الأهم على المهم واجب، خطر التكفير عظيم، خطر التكفير عظيم، به تستحل الدماء، به تستحل الأعراض والأموال، أيضا يحكم للإنسان في أبواب التعامل معه في الولاء والبراء وغير ذلك من المسائل العظيمة التي ليست بالهينة. التكفير خطر عظيم جليل لا سيما وأنه حق لله جل في علاه. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد وعيدا شديدا لمن تجرأ على مثل هذا. ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني الآن إما أن يكون كذلك وإلا فهو يعني يقع عليه. وطبعا من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فيها تفصيل، لكن الأولى أن نترك المسألة على ظاهرها بالإجمال، لأن من كفر أحدا بالاجتهاد ومعه آلة الاجتهاد وأخذ بالظواهر وهو ليس في باطن الأمر كذلك لا تحور عليه ولا تكون لا ترجع عليه هذا، لكن نقول بأنه يعني هذه المسألة لا يدخل فيها ولا يتكلم فيها إلا الجهابذة الذين أتقنوا حتى هذه المسألة فقط لا يتكلم فيها من هذا الباب، كما سنبين أنه لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، وفي الرواية الأخرى قال فإن كان كذلك وإلا حارت عليه، قال فإن كان كذلك وإلا فقد حارت عليه، يعني رجعت إليه، وهذه مسألة ليست بالهينة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم اشتد نكيره على أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا اشتد نكيره على المقداد في السؤالين المهمين، عندما سئل عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم السرية بالحرقة وعلوا على الكافرين، ففر كافر من أمام ابن عمر وأمام الأنصاري، فلما تمكن منه قال لا إله إلا الله، فقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أو قال أسامة بن زيد والأنصاري، فقال أسامة بن زيد فأخذ بالسيف فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، فقال يا رسول الله ما قالها إلا متعوذا، وهذه هو كافر أصله الآن، لكنه لما نطق بكلمة التوحيد حكم له بالإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ثم تعرض عليه بعد ذلك الشرائع. فالأنصاري لما قال لا إله إلا الله كف عنه حكم عليه له بالإسلام. أسامة لما قتله قال له النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعدما قالها، قال يا رسول الله قد قالها متعوذا. هنا يأتي تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، طيب فيها تفسير من هذا، لأن ابن عمر ماذا حدث؟ ابن عمر يعني هو لم يحكم بإسلام أصالة، أنا ما أدري ليش وقف معي في هذا. أسامة بن زيد ما حكم بإسلام لما قال لا إله إلا الله، معناه هو بالتلفظ بلا إله إلا الله فهو من المسلمين، فقال له ما قالها إلا متعوذا، قال ما قالها إلا متعوذا. فلما قال ذلك رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة، ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة. من شدة النكير قال أسامة يعني قد أتمنيت أن لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم. فالغرض المقصود المسألة ليست بالهينة، والوقوف عليها وقوف على حفرة من النيران. وأيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قص لنا قصة الرجل من بني إسرائيل عندما مر على أخيه وهو يعصي الله جل في علاه، فقال له صاحبه يا فلان اتق الله وكف عن المعاصي، فقال خلني وربي، ثم مر عليه الثانية والثالثة فقال له والله لا يغفر الله لك أبدا، والذي لا يغفر الله له أبدا هو من؟ هو الكافر، فكأنه يكفره، فقال والله لا يغفر الله لك أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علاه بعدما جمعهما وقال الله تعالى غاضبا قال الله جل في علاه أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا عذبتك وغفرت له عذبتك وغفرت له. الغرض المقصود بأن الجرأة على إخراج أحد من الإسلام جرأة ستصل بالإنسان إلى الهاوية وإلى التردي وإلى الهلاك, فهي حفرة من حفر النيران. الأمر الثاني المهم جدا بأن مسألة الكفر والإيمان مسألة شرعية, فهي كالأحكام الشرعية مآلها إلى الله جل في علاه, ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين, فهي من مسائل الشرعية التي تستوجب الدليل على ذلك. فلا يصح لأحد أن يتكلم بكلام هو من حق الله جل في علاه, فما أنت إلا ناقل أو مسقط الدليل على من ينطبق عليه الوصف فقط. فلذلك لا بد من التأني والتروي والنظر الدقيق في هذه المسألة. وقد قلت قبل ذلك حتى لا يحسبن أحد وأنت يعني تجعلنا نقول بذلك نكف عن هذه المسألة, لا تكف, لكن خذها بضابطها الشرعي وبدائرتها الشرعية, لا تتوسع ولا تضيق على نفسك فتضيع في الحالتين. أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب هو الكلام على أن القاعدة عند العلماء الأصولية الفقهية بأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين, ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين, يعني الذي ثبت إسلامه بيقين وإيمانه بيقين لا يمكن زواله إلا بيقين. فلا يجوز بحال من الأحوال أن تجعل الأمور الاحتمالية الحاكمة على مثل هذا الباب, ولو ورد الاحتمال ولو 1% يجعلك تكف وتقف معظما لأنه حق من حقوق الله جل في علاه. لذلك الإمام مالك كان يقول لو رأيت الرجل على 99 كفرا على 99 كفرا وواحدة إيمان لحملت على الواحدة الإيمان إحسانا للظن بإيش بالمسلم. هذه طبعا لها تفصيل, يعني هذه مسألة على نفس الإجمال لكن لها تفصيل, لكن هي الأصل الأصيل في هذا الباب أن من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز إخراجه من دائرة الإسلام إلا بيقين. عفوا. لذلك العلماء أصلوا أصلا عظيما جدا وهو الكلام على الإنكار في الكفر بالمآلات أو الكفر باللازم, أنكروا إنكارا عظيما وأن هذا ليس من فعل أهل السنة والجماعة, هذا من فعل أهل البدعة والضلالة, ولازم القول ليس بقول إلا في حالة واحدة أيضا, لا الترك لا الرد مجملا ولا القبول مجملا مطلقا ولا الرد مطلقا. نقول الكفر باللازم أو لازم القول ليس بقول إلا وإلا إلا أن يقر صاحبه بأنه قول, إلا أن يلتزم صاحبه به, فإن التزم به قلنا انتهى الأمر صار قولا لك, لكن لازم القول لا يمكن أن يكون قولا, وهذا من أهل السنة من أصول من أصول أهل السنة والجماعة, وهذه مسألة أيضا كما قلنا من الأهمية بمكان. حقيقة الكفر أو حقيقة التكفير, الكفر حقيقته التغطية, الأصل في الكفر التغطية, ويقال حتى الكفر في باللغة الإنجليزية هو غطى صح, هذه باللغة الإنجليزية, لكن هو أصلا عربيا التكفير هي التغطية, أصل التكفير التغطية. قول الله جل في علاه يعجب الكفار, بس أنا أريد الآية, لا أنا عايز أريد الآية, أصل الآية أنا أريد الآية, نص الآية في الحديد, هذه الفتح أنت جاي من أول الصفحة, كمثل غيث أعجب الكفار نباته, جزاك الله خير, كمثل غيث أعجب الكفار نباته, أعجب الكفار نباته يعني أعجب من الزراع. ليش يسمى بهذه التسمية؟ لأنه نعم غطى الحب في الأرض. الغرض المقصود التكفير أصالة في اللغة التغطية, أما في الشرع فهو حقيقته صراحة فيها معاني كثيرة, حقيقته لها معاني كثيرة, فأصل هذه المعاني الكفر ضد التوحيد, الكفر هو ضد التوحيد, ده أصل معاني الكفر, أصله في اللغة هو ضد التوحيد, وقد يأتي بمعنى الكفر يكون ضد النعمة. طبعا ضد التوحيد معروف هو هذا الكفر الذي كفر بالله أو كفر برسوله أو كفر أو جحد بشريعة من شرائع الله جل في علاه. الكفر ضد التوحيد، سواء كان الكفر في الأسماء والصفات أو في الربوبية أو في الإلهية. الكفر ضد التوحيد اللي هو يخرج عن الملة، الذي يدخل تحت قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكفر الثاني كفر النعمة، الكفر يأتي ضد النعمة، وهذا منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكفرنا، فقلنا يكفرنا بالله، قال لا يكفرنا إيش النعمة أو يكفرنا العشير، فهذا كفر النعمة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان بأمتي هما بهم كفر، فذكر منها إيه؟ ذكر منها النياحة على الميت، وهذا كفر أيضا، كفر النعمة أو كفر دون كفر. يبقى إذن الكفر المعنى الشرعي الاصطلاحي له كفر ضد النعمة. وأيضا من ذلك الجحود، يعني الكفر يسمى جحودا لأنه إذا غطى شيء فقد جحده، الذي يغطي شيء جحده. ولذلك ترى أن الخسيس يجحد الإحسان ويظهر إيش؟ ويظهر يعني الإحسان من الجميل ويظهر القبيح، هذا خسيس الفعل. فإذا الجحود أيضا فيه معنى من معاني الكفر، ومن ذلك التبري أيضا فيه معنى من معاني الكفر. هذه المعاني الاصطلاحية لمسألة الكفر. وحقيقة الكفر كما قال ابن حزم وغير ابن حزم، حقيقة الكفر هي أن يجحد صفة من صفات الله جل في علاه، أو يجحد شرعا من شرائع التي شرعها الله جل في علاه، أو واجبا افترضه الله على عباده أن يجحد ذلك بعد قيام الحج عليه، بعد قيام الحج عليه وبلوغ الحق إليه. وهذا قول ابن حزم في الفصل والنحل، قال بعد قيام الحجة إليه وبلوغ الحق إليه، فهو الآن قال فيه يكفر إما بلسانه أو بقلبه أو بعمله. فهنا أشار ابن حزم على ملاحظات في عقيدته، يعني تعلم لابد أن تعلم أن ابن حزم أيضا يعني ليس من أهل السنة والجماعة في مسألة العقيدة تماما، لكن هنا وافق أهل السنة والجماعة فيما قال، فجعل الكفر على القول وعلى العمل وعلى الاعتقاد، وهذا هو أصل عند أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدعة والضلالة. فهم يقولون الكفر يدور، الكفر يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد. وطبعا كما تعلمون بأن المرجئة دوروا أصلوا الكفر على إيش؟ على اعتقاد فقط، على اعتقاد فقط عندهم الكفر أصالة، لأن لو أتى بشيء من كفر أو قول من كفر يبحثون أولا على إيش؟ على الاعتقاد، يعني هل يعتقد بذلك أم لا يعتقد بهذا، وهذا كلام باطل. بل الشرع جاء يبين أن الكفر قد يقع فيه المرء بالقول أو بالعمل أو بالاعتقاد. لكن الأمر المهم جدا الذي يعني قد أشار إليه أيضا ابن حزم في هذا القول بعد المسألة الأولى التي وافق فيها أهل السنة والجماعة، وهو الكلام على الكفر يقع بالقول والاعتقاد وأيضا بالعمل، قال بعد قيام الحجة عليه وبلوغ الحق إليه. هنا هذه مسألة يعني عظيمة جدا، مسألة إقامة الحجة وأيضا مسألة بلوغ الحق إليه. طبعا هذه سنتكلم عنها قريبا لأنها فاصلة أيضا في مسائل الخلاف، لأن المسألة في إقامة الحجة، هل المسألة في إقامة الحجة البلوغ أم الإقامة مع التبيين والتفهيم؟ هذه مسألة من الأهمية بمكان، وهي التي محور الحوار بأسره في هذا الباب على هذا الأصل. لذلك أردت أن أفردها بكلام، لكن سأعرج الآن إجمالا، وعند الدخول في الخوض في المسائل في الأدلة نبين هذا الباب. عامة يبقى ابن حزم أشار إلى أمرين مهمين جليلين عندما تكلم على مسائل التكفير، وأشار إلى أنه يقع بالقول وبالفعل وبالاعتقاد، وأشار أيضا لا يكون ذلك منطبقا إلا بعد إقامة الحجة عليه وبلوغ الحق إليه، لابد من بلوغ الحق. وهذا اتفاق، هذا اتفاق بلوغ الحق، هذا اتفاق لا خلاف فيه، لا خلاف فيه أنه لابد من بلوغ الحق، لابد من بلوغ الحق. والمسألة الخلافية في مسألة كيفية البلوغ، أو هل هذا بلغه الحق أم لم يبلغه الحق، هذا أيضا مناط آخر من مناطات الخلاف. أخطأ ذراع لو حد فهم شيء، لكن صدقوني هذه المسائل العزيزة التي فيها تفهم منها أن المسألة التي قالوا فيها أنها من الخلاف أنها ليست إيش؟ ليست بخلاف، لأنها المناطات في هذا الباب بأسره. عامة هذا بالنسبة للكلام على حقيقة الكفر، حكم الكفر أو حكم التكفير، حكم التكفير. طبعا لابد أن نفصل في هذا الباب حتى لا يقال أننا لا من المرجئة ولا من الخوارج، نحن نفر فرارا تاما من أهل البدعة والضلالة. حكم التكفير، أولا نقول الكافر الذي ثبت كفره بالدليل وجب تكفيره بالإجماع، ومن لم يفعل يكفر بذلك. هذه مسألة عزيزة لابد تفهمها عشان تعلم أيضا من يخرج عليك من الجهلة الذين تصدروا بجهل تام مركب بأنه يعني يقول بأن البوذيين أو يقول الذين ليسوا من المسلمين أنهم يعني البوذي إن غلبت حسناته على سيئاته فإيه قد دخل الجنة، غلبت سيئاته. هذه مصيبة كبرى، مصيبة كبرى، لأنه الآن واقع في في في مهلكة. أنا أقول هذا إجماع، الكافر الذي ثبت كفره بالدليل الشرعي، النص الكتاب الذي ثبت كفره بالدليل الشرعي، فلا بد وجوبا إجماعا من تكفيره، لا بد من تكفيره. الآن بقى ندخل في هذا الباب كأبي طالب، خلينا في السلامة في هذا الباب أولى. كأبي طالب، أبو طالب كافر، كافر بالنص الصريح، كافر بالنص الصريح. أم النبي، أبو النبي، عم النبي أبو لهب بالنص الصريح قال الله جل في علاه: تبت يدا أبي لهب وتب. لما يأتي بقى متنطع ويقول لا تقرأوا هذه السورة فإنها تحزن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عتى. أيحزن النبي أن يقرأ الوحي الذي جاءه وآيات تكلم الله بها؟ وهل يرضى النبي إلا بما يرضى به ربه جل في علاه؟ وهل النبي إلا موصل أمين عن ربه جل في علاه؟ هل بل نقول بأن السلام قد تبرأ من الجميع من هؤلاء الكفر، قد تبرأ وقال إن آل أبي فلان ليسوا من أولياء وهم من نسب النبي السلام، إنما ولي إيش كل مؤمن أو قال كل صالح. فإذا أن نقول بأن النبي السلام يحزن من أجل قراءة هذه السورة، هذا ليس جهل مركب، هذه مصيبة كبرى. أنا لا أريد أحكام الآن نتكلم عنها، لكن هنا نقول أبو لهب في النار، كافر في النار، ومن لم يكفره فهو كافر. أبو طالب كافر، والذي لا يكفره يكفر. طبعا دعك من الذين يتشبثون ببعض الشبه، سنبين حكمهم في هذا المكلم الذي ظهر له الدليل وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيأ حكم بكفر. أولا كفره يظهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فقال يا عم قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله جل في علاه. في ختام الحوار قال أنه لا يعلو إستي رأسي، قال كبرا لا يعلو إستي رأسي، وقال أنه مات على ملة عبد المطلب. من مات على ملة عبد المطلب فهو في النار، لأنها ملة شركية فهو في النار. والأصرح من ذلك أنه على الكفر أن العباس رضي الله عنه وأرضاه جاء النبي صلى فقال ما فعلت لعمك؟ كان يحوطك وينصرك ويناصرك ويقف معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في ضحضاح، لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هو في ضحضاح من النار، هو خالد مخلدا فيه، خالدا مخلدا فيه، هو في ضحضاح من النار. وفي رواية قال يلبس نعلين يغلي بهما دماغه، نعوذ بالله من الخزان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرى أنه أشد الناس عذاب، هذا يقف على جمر، يقف على نعلين من النار، ما دخل النار. قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فمن لم يكفره فهذا يكفر، لأنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يكفره يكفر لأنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار. أما الشبهة التي يتمسك بها وتمثل بها من يقول بعدم كفره، يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم كهاتين، ممتاز حبيبي، أنا وكافر اليتيم كهاتين، نأخذ الدليل واحدة واحدة، أنا وكافر اليتيم كهاتين يعني في الجنة، أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، طيب ممتاز جدا، أنت وكافر اليتيم يا رسول الله في الجنة، وأعظم كافر هو من؟ ها أبو طالب. ليش؟ أن أعظم مكفول هو النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم يكون هو فين؟ في الجنة. هكذا قلنا يعني دي دلالة على أنكم يعني تلبسون على الناس أصالة. هذا الحديث له طوق، له دائرة، له قيد. ممتاز حبيبي. بإيش بقى؟ لا يدخل جنة نفسه. تعالى درج الأدلة. قال الله له. هذا الحديث أولا في المؤمنين لا في الكافرين، وأبو طالب كافر لم يثبت إسلامه. قال الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. قف. قيد الله تقييدا مهما ليقبل منه هذا الكلام. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، يبقى إن لم يكن مؤمنا لا يقبل منه هذا العمل. قال الله عن الكافرين الذين عملوا الحسنات، قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ابن جدعان كان يصل الرحم ويقر الضيف ويفعل الخير، قال: لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأيضا السلام قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنا، إلا نفس مسلمة، وهو ليس كذلك. إذن لا ناقة لكم ولا جمل في مثل هذا. وهل هذا يعتبر دليلا للعذر لهم؟ ندع هذا إيش للعلماء يتكلمون في مثل هذا، أفضل لنا نسكت عنه. وتلبثوا بشبهة أخرى، قالوا بأن العباس جاء متهللا فرحا فقال: أبشر أبشر يا رسول الله، إن عمك قد قال ما قد قال إن عمك قد قال ما كنت تصبو إليه، ما قد قال ما قلت لا إله إلا الله. وهذا حديث مظلم، إسناده مظلم هالك لم يصاحب حال من الأحوال، حديث هالك لم يصاحب حال من الأحوال. أما الأصح منه أن علي جاء للمسلم قال: إن عمك الضال قد مات. يعني لا، علي بن أبي طالب هو يتكلم عن أبيه إن عمك الشيخ الضال قد مات، هو يتكلم عن أبيه أنه الضال ويتكلم للمسلم. لو كان حقا أسلم لقال له للمسلم: إيش أنت لم تطلع، لم يكن ضالا، لم يصر ضال، بل صار إيه، بل صار هاديا مهتديا فهو في الجنة. لا، ده قال: اذهب فواري، يعني اذهب فواري هذا الضال، حقه أنت أن تدفنه، اذهب فواري. فهذه دلالة على أنه كافر. المسألة الأولى في هذا الباب لابد أن تكفر الكافر، لابد، وإلا فأنت تدخل تحت طيات هذه القاعدة المهمة جدا في هذا الباب، لأن الشرع جاء بتكفيره. هناك مسائل الحق أن الخلاف فيها ورد، الحق أن هناك مسائل الخلاف فيها ورد. مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف ورد فيها، ففيها أربعة أقوال: قول يقول بأنهما في النار، قول يقول بأنهما في الجنة، وهذا ورد عن كثير من بعض السلف، قول يقول بالتفريق بين الأب وبين الأم، والقول الرابع التوقف في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة أقوال: قول يقول بأنهما في النار، وهذا الراجح الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء، وهذا كلام النبي. يعني أنا أريد أفهم، أنت أرحم على أبي النبي من النبي؟ دخل الرجل وهذا في الصحيح كالشمس ساطعة في إسناده، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبوك في النار. فذهب الرجل مغضبا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فجاء فقال: أبي وأبوك في النار، لا تحزن، أبي وأبوك. طبعا لا يمكن أن تكون هذه ترضية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مغضبا لا يمكن أن تكون ترضية، يحكم على أبيه بالنار لترضية الرجل. قال: أبي وأبوك في النار. في الرواية الأخرى: إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. وأيضا في أم النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ثم استأذنته أن أذهب أزور قبرها فأذن لي. الله تعالى ماذا قال؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا أكملوا، أن يستغفروا ولو كانوا، أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قرب، فمن بعد ما تعلم أنهم أصحاب الجحيم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما منع علمنا أنه نزل تحت هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، إذن الوصف هنا وصف شرك، هنا من بعد ما تعلم أنهم أصحاب إيه؟ أنهم أصحاب الجحيم. يبقى إذن هذه مسألة يعني قد بتها العلماء بهذه الأدلة. ومن قالهما في الجنة اعتمد على حديث هالك بإقرار من نص من صنف الرسالة، السيوطي والذي صنف الرسالة في إن الله تعالى أحيى أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث أن الله تعالى أحيى أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني شوف العجب هنا، أحياه أحياهما فدعاهما للإسلام فأسلما. إذا فهما في الجنة. مسألة المشاعر بقى والعواطف ده أم النبي حب ده إيش هذا؟ ما هو أبو إبراهيم عليه السلام في النار، ما هو ابن نوح في النار، ها؟ امرأة مين؟ امرأة نوح، أنا قلت إبراهيم، وامرأة نوح في النار، وامرأة لوط في النار. وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط، كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا، فلم يغني عنهما من إيه؟ من الله شيئا، فهما في النار. يبقى إذن لابد أن نقول المسألة ليست مسألة عواطف، المسألة مسألة أدلة نمشي وراءها. فهنا ثبت، فقد قال بعض العلماء، فقد قال بعض العلماء بأن هذا يعني دليل على أنهما في النار، لكن استغفر الله، فقد قال بعض العلماء أنهما في الجنة بأن الله تعالى أحياهما بهذا الحديث الذي إسناده مظلم هالك فوق هالك، والسيوطي نفسه يعترف بذلك، لكن يقول وجاء من طرق. طبعا الطرق ده الطرق لا تزيد إلا وهنا على إيه؟ على وهن. من قال لك إن مجموع الطرق مع الهلكة والضعفاء والمتروكين بأنه يزيده قوة؟ لذلك الحق أن تقول بأن السيوطي جماع أكثر، ما حال السيوطي جماع أكثر منه محقق محرر، ونحن نحتاج المحقق المحرر في مثل هذه المسائل. طيب، وطبعا هم عندهم شبه نظرية، هم يقولون هم من أهل الفترة، وجمهور أهل السنة والجماعة يقولون أن أهل الفترة ليسوا من في النار، فكيف تقول بأنهم في النار على سنهم أهل الفترة؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولم يأتيهم رسول. نقول هنا يأتي الكلام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أن المقصود ذات الرسول أم الرسول والرسالة؟ ها المقصود الرسالة. ولذلك لو قلنا بهذا القول كفرت اليوم عندما تذهب إليهم وتقول الإسلام يقول لك لم خلاص لم يبعث الله عليهم رسولا، ما حجة لا تقام عليه لأنه ما في رسول، صحيح ولا لا؟ المسألة مسألة الرسالة، بلغوا عني ولو آية. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي نفسي بيدي لا يسمع بها ودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من بالذي جئت به. وهذه دلالة على أمرين، الأمر الأول الشريعة، والأمر الثاني إيش؟ والأمر الثاني أن من بلغ عني فلابد أن يسمعه، وإلا فقد بلغ عنه. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذهب لهرقل، ولا من الذي ذهب لهرقل؟ مش دحي أعطاه العظيم بصرة وذهب بعد ذلك إلى هرقل وقال من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم إلى آخر الحديث، وأقيمت عليه الحجة بذلك وكفر. هو كافر أصلا، لكن المهم أنه تصلب على كفره. الغرض المقصود بأن قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، المقصود بها وصول الرسالة، وصلت بذات الرسول أو وصلت عن طريق وكيل الرسول، فقد أقيمت الحجة بذلك. مفهوم؟ فيبقى إذن نحن نقول الآن عبد الله أبو النبي سلم أيضا وأمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، هل بلغتهم الرسالة ولا بلغتهم في الرسالة؟ هذا كلام، هل بلغتهم الرسالة أم لم تبلغهم الرسالة؟ طبعا احنا نقول قطعا قبل أن ننظر في أي شيء بلغتهم الرسالة. من وين أتيتم بهذا؟ لأن الذي جاء بآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله هو الذي قال، ها هو الذي قال أبي أبوك في النار، الذي جاء بهذه الآية هو الذي قال أبي أبوك في النار. يبقى إذن جزما وصلتهم الرسالة جزما، وأهل مكة قد بلغتهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بلغتهم رسالة إبراهيم عليه السلام. والدلالة على ذلك مثلا لما دخل الكعبة وردت التصاوير يعلقونها إبراهيم وإسماعيل يستقسمون بإيش؟ بالأزلام. قال كذبوا والله ولقد علموا أنه لم يستقسم بالأزلام، ولقد علموا. من وين علموا؟ بلغتهم هذه الرسالة، ولقد علموا أنه لم يستقسم بالأزلام. وطبعا أيضا في من الأدلة الأخرى، نعم وورق، أحسنت، من الأدلة ورقة تنصر وكان موحدا، وقيس بن سعيد، قيس بن سعيدة وغيره، ولا يعني ها عمرو ابن من ابن نفي، نعم الذين وحدوا. المهم الغرض المقصود الذين وحدوا من أين وحدوا؟ كيف عرفوا التوحيد؟ كيف عبدوا الله على التوحيد؟ من هؤلاء؟ من أين أتوا به؟ ورقة بن نوفل كيف كان موحدا؟ ما كان موحدا إلا إيه؟ إلا بلغ رسالة. يبقى إذا معلوم أنه لما تنصر، يعني كان موحدا وتنصر، معلوم أنه إيه؟ بلغته رسالة إبراهيم، وأيضا بلغته رسالة من؟ موسى وعيسى، لذلك تنصر وكان يتنقل بالشرائع كيفما شاء. الغرض المقصود بأنهم قد بلغتهم الرسالة، لذلك ليسوا من أهل الفطر، ذلكم ليسوا من أهل الفطر. وأما من ذكر بأنه في الجنة أو ذكر أنه يختبر بالنص، إذن هذا لم تبلغه، لكن العموم قد بلغتهم رسالة نبي سابق. ولذلك معنى قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا معناه الرسول بذاته أو بالرسالة التي أتى بها أن يبلغها الوكيل عنه. هذا القول الثاني. القول الثالث الذين قالوا بالتفريق بين الأب وبين الأم قالوا لأنه قد ورد الجزم في الأب ولم يرد الجزم في الأم. ورد الجزم في الأب ولم يرد الجزم في الأم. طب الجزم في الأب جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا أبي وأبوك في النار. وورد في الأم أنه قال استأذنت أن أستغفر فلم يأذن لي. قالوا هذه فيها احتمالات. وين الاحتمالات؟ الذين قالوا بالتفريق وين الاحتمالات أصابت؟ أين الاحتمالات؟ والآية صريحة قالت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. فلما يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر وحق الناس أن يستغفر لأنه مقبول استغفاره شفاعته مقبولة في كل أحد فمعنى أنه يمنع من الاستغفار لأخص الناس له وهي الأم دلالة أنها من المشركين. دلالة أنها من المشركين. القول الرابع هو قول التوقف وهذا أضعف الأقوال. إيش على إيش تتوقف؟ الدليل عندك أظهر من شمس النهار. على إيش تتوقف؟ ولذلك نحن نتكلم في الفروع لا في الأصول. يقول الإمام الشافعي لا يحل للمرأة المؤمن يوم بالله واليوم الآخر إذا استبانت له سنة أن يتركها لقول أحد كائن أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وين الدليل الذي حملك على أن تتوقف مع أن الدليل صريح عندك في قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار؟ يبقى إذن هذه المسألة الأولى وهي ما جاء الشرع بتكفيره ولا بتكفيره. طبعا نهيك بقى على الأمم السابقة اليهود هؤلاء من أهل الإسلام أولاد عم صحيح. من يقول بذلك ماذا أي ما حكمه الذي يقول بأن اليهود أولاد عم؟ أي بقى عم خلاص العم ما عندهم العم عم سام صح. الحق أنا نقول بأن المسألة الله المستعان احنا ما نتكلمش على هذه المسائل ولا نحن أصلا نريد تهريج. احنا نقول أصول شرعية. فإذا كان الله تعالى لعنهم وغضب عليهم فكيف لا نقول بكفرهم؟ فإذا ما جاء الكتاب بتكفيره فلابد أن تكفره وإن لم يكن فأنت في خبر كان لأنك ستكون مكذبا لرب الأرض والسماء. قال الله تعالى فعلا قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. من لم يقل بهذه الآية فكأنه يكذب الله تعالى فعلا. فإذا هذه المسألة الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية التي من الأهمية بمكان أن حكم تكفير من كان على الإيمان وثبت إسلامه بيقين لابد له من أمور. الأمر الأول أن من ثبت إيمانه بيقين لا يجوز إخراجه من الإيمان أو من دائرة الإسلام إلا بيقين. من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج إلا بيقين. وهذه فيها ضوابط منضبطة عند العلماء. أولا لابد أن يأتي بما هو كفر وثبت بالشرع أن الذي أتى به قولا أو فعلا أو اعتقادا كفر. يبقى أول الطرق في هذا الباب لمن ثبت إيمانه بيقين لابد من دليل واضح كشمس النهار على أنه أتى بكفر من قول أو فعل أو اعتقاد. طبعا الاعتقاد كيف نعرفه؟ يصرح هو به يصرح به. يبقى من قول أو فعل أو عمل أو اعتقاد يكون الدليل الظاهر ثبت بأن هذا كفر. جيد. الأمر الثاني المهم جدا في هذا الباب هو ألا يكون الذي أتى به من قول أو فعل أو اعتقاد أنه من المآلات من اللوازم. يعني نقول الشرع قد ثبت الشرع أنه كفر لكن لازم وليس أصل القول. لازم القول قد ثبت الدليل بأنه كفر أو أن الدليل أثبت أن هذا من الكفر قولا أو فعلا أو اعتقادا. لأن احنا قلنا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن لازم القول ليس بقول وأن لازم الفعل ليس بفعل وأن لازم الاعتقاد ليس الاعتقاد. مفهوم ولا لا؟ ما دي هذه اللي أوقعت بعض النبلاء في أمر طبعا هو لا يقول به لكنه أوقعته في أمر لذلك قالوا عليه بعض الكلام اللي هو قال اللي يشرب الخمر يقول له طب الله حرمه، يقول لك حرمه او اشربه. فهو الكلام هذا الذي يقول طب الربا حرام وهياكله ده ايش عنده؟ ان لازم هذا القول انه ايه؟ مستحيل. ممتاز. ان لازم هذا القول انه مستحيل. طيب فيقول بهذا كفر. فيبقى انظر طبعا تسمعت باذنك. فهذا هذه الدلاله واضحه جدا على عدم ايضا اتقان المسائل، لان هو الان اخذه بايش؟ بالمآلات، اخذه باللازم. فلذلك نحن نقول لابد اذا جاء الدليل باثبات ان القول او الفعل او هذا الاعتقاد لازمه كفر، هذا لا يكفر به صاحبه. ليش؟ لاننا لا نكفر باللازم الا اذا التزم صاحب القول او الاعتقاد او الفعل بهذا اللازم. اذا صار قولا له، اذا صار قولا له او فعلا له او اعتقادا له. الامر الثالث هو ان يتصف او ينطبق الوصف على العين التي وقع منها ذلك، ان ينطبق الوصف على العين التي وقع منها ذلك. وهذا الانطباق هيحتاج الى اقامه حجه وايش؟ وازاله شبهه. او قل لابد انطباق الوصف على العين لابد له من توفر شروط وانتفاء موانع ككل حكم، سواء في اصول الدين او في الفروع. اي حكم لابد ان تتوفر له شروط وتنتفي له وتندفع عنه موانع، تندفع عنه موانع. طيب الشروط، شروط التكفير. العلماء الفقهاء اتفقوا على شروط واختلفوا في بعض الشروط. اتفقوا على ان يكون عاقلا، المكلف الذي نقول ينطبق عليه الوصف لابد توفر فيه شروط. من الشروط ان يكون ايه؟ عاقلا، لان العقل مناط التكليف، لان المجنون غير مكلف. ولو وقع في كل كفريات الدنيا طب احنا نحكم باسلامي ولا بكفري؟ المجنون نحكم باسلامي ولا كفري؟ ولا نعمل كالمعتزله منزله بين المنزلتين؟ ها كريم، على حالات، على حالات في نفس المستشفيات. ما هي حاله بقى. نحكم باسلامه لانه مجنون. نازل من بطن امه مجنون. خلاص هي عندك، بس انا عارف ان هي عندك، عرفت ان هي عندك، هي تابع الوالدي. وانت اجابتك صحيحه، خلي بالك ليست اجابتك بعدت عن كثير من الاخوه، اجابتك قريبه جدا من الصح. لان انا ليش ما فصلت بها الخطاب؟ طب ليش ما فصلتش بها الخطاب؟ انا اجابته فيها اجابه صحيحه. يا عمر النهارده اكيد انا عشان اذيته امس فصبر عليا، فربنا بيفتح عليه كثيرا مع انه غير متوقع، الفتوحات هذه غير متوقعه من عمر، لكن سبحان الله. نعم صحيح، لان فيها ايه؟ خلاف. لكن الجزم ان الولد تبع ايه؟ والدليل قل الحديث فابواه يهوداني او ينصراني او مجلساني. قال فان كان مسلمين فهو تبع لوالديه، فهو تبع لوالديه. نعم هذه نقول يبقى اذا المجنون تبع لوالديه في احكام، في احكام الدنيا. اما في الاخره فهو يختبر، الاخره يختبر. دلالة على ذلك أربعة لهم الحجة على الله في حديث السنة، وذكر منها المجنون. نعم جيد، ممتازين، مشاركة جيدة، جيد الحمد لله. فالأربعة الذين لهم الحجة على الله يوم القيامة المجنون. طب الثاني، الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها المجنون حتى يفيق، المجنون حتى يفيق. طيب هذا باتفاق. الشرط الثاني ان يكون بالغا، فالبلوغ مناط التكليف. ولا عندك شيء يا شيخ كريم؟ الحديث صريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث والصبي حتى يحتلم. يبقى نعم مناط التكليف. نعم ايش اللي عندك؟ ممتاز. شفت يعني فرق، بس فرق. عارف يعني ايه مناط التكليف؟ يعني في عقاب وفي ايش؟ ثواب، صحيح ولا لا؟ طب السبع سنين بعد ما مديته ما صلاش هيدخل النار؟ هيأثم؟ يبقى غير مكلف. فهمت حبيبي؟ يبقى إذن مناط التكليف. لكن للتمييز الذي تتكلم به هنا حصل بعض الخلاف الذي سنبين فيه. جيد؟ فيبقى إذن البلوغ وهذا باتفاق مناط التكليف، مناط التكليف. لكن إذا الكلام الذي حدث فيه خلاف بين الجمهور وبين الحنابلة، إذا وقع من الصبي المميز، من الصبي المميز الذي ميز، ميز بين الحمار وبين البقر أجلكم الله، ميز بسبع سنين على اختلاف العلماء في التمييز، جيد، الذي يميز، فإذا وقع في الكفريات هل يحكم بكفر وردته ولا لا؟ ده خلاص ثبت إيمانه تبعا لوالديه، هل يحكم بردته أم لا؟ خلاف. الجمهور طبعا يقولون أنه لا يكفر، هو غير مكلف، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح. ولو شرب الخمر لا إيه؟ لا يجلد. ولو زنى لا يجلد. لا يجلد. فده إذا توقعنا أنه حدث ما حدث، يعني أدخل الحشفة في الحشف قد وقد، فنقول يبقى إذن لا يوجد أيضا، صح ولا لا؟ فنفس الأمر بأنه حتى لو وقع في الكفر لا, لا, لا, لا يكفر بذلك. الحنابلة قالوا إن كان مميزا يكفر بذلك، تبقى ردة ويقبل رجعته سريعا. لكنه طبعا حتى لو قالوا بالردة لا يقولون يقتل، طيب، ويقولون تقبل رجعته، وهذا تناقض أيضا. والصحيح الراجح بأن الصبي وإن كان مميزا لو وقع منه الكفر لا يكفر، لا يكفر. رفع القلم عن ثلاث، فلذلك بل نجزم بأنه لو مات فهو في الجنة، نجزم أنه على الراجح طبعا عند أهل التحقيق، نجزم على الراجح عند قول أهل التحقيق أنه لو مات أنه في الجنة. الشرط الثالث أن يكون مختارا، يبقى لابد هذه شروط تتوفر، أن يكون مختارا، ويكون مختارا هذا قيد. نعم شيخ، نعم شيخ. ليه الحنابلة قالوا أنه عنده تمييز، ولأنه الآن على أصول الإيمان فميز بين الكفر والإيمان فاختار الكفر. نعم، يعني إيه بدون دليل؟ لا، والدليل هم يقولون دلالة تمييزه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم الصلاة عند سبع واضربوهم عند عشر، فقال هو لا يمكن أن يصلي إلا أنه يعقل ما يقول، لما يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فيعقل ذلك، مفهوم؟ الثالث أن يكون مختارا، قيد يخرج المكره، قيد يخرج المكره، أن يكون مختارا بذلك، كما سنبين الجهل الذي نتكلم فيه، أن يكون مختارا يعني قيد يخرج المكره، والمكره لا يحكم له، يعني المكره على الكفر لا يحكم له بالكفر. فأنا فرقت قبل ذلك بالتفصيل في هذه المسألة، نعرج عليها الإخوة تقف عليها لأنها من اللوازم التي لابد أن نتكلم فيها. وقلنا في فرق بين كاره وبين مكره، ما الفرق بينهما؟ نسأل بنشوف الإخوة، هذا تكلمنا فيه في الرد على الخوارج، ما الفارق بين الكاره والمكره؟ كلام صحيح جدا. والفرق بينهما أن الكاره فعل بكلية اختياره، مع أنه يمتعد من هذا الفعل، يمتعد، اللي خلاه لا يمتعد هو فعل نقول هو يكره ذلك، لكن إذا يفعل خايف على وجاهته، خايف على ماله، خايف على أهله، يبقى هنا كاره. وبالتمثيل العباس رضي الله عنه خرج في بد وهو إيه؟ وهو كاره، خرج وهو كاره، ومع ذلك فإن الله لم يجعل له هذا عذرا، لم يجعل له عذرا، لم يجعل الله له عذرا في أنه كان كارها. وأما المكره مسلوب الإرادة، وهو كعمار عندما تكلم أكره على أن يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال قلبي مطمئن بالإيمان، أو قال أجد قلبي مطمئنا بالإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد، فإن عادوا فعد. لذلك قال الله جل في علاه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الثالثة. الرابعة ألا يكون متأولا مجتهدا متأولا، طبعا الاجتهاد هذا باب واسع والكلام فيه واسع، لكن نقول ألا يكون متأولا، لأن الاجتهاد ليس لكل أحد أن يجتهد ويقول أجتهد، يعني من دخل في مثل هذه المسائل ووقع فيها وليس من أهلها فلا يعذر، لا يعذر، هو تقحم النار على بصيرة. لكن إن كان مجتهدا له آلة الاجتهاد وتأول ووقع فيه خطأ فإنه يعذر بذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فأخطأ تأويلا فهذا رفع عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد وقع في من الصحابة في هذا الباب. أنا لو تكلمنا في الفروع ولا فرق بين أصول وفروع، لو تكلمنا في الفروع فعدي بن حاتم أخطأ اجتهد فأخطأ في قول الله لا فعلاء، قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخط الأبيض من الخط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فأخذ عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، وجلس يأكل ويشرب حتى يفرق بينهم. أخطأ في التأويل، أخطأ ذلك في اجتهاد، ونسلم لم يأمره بالقضاء ولم يعنفه ثم بين له. أما في الأصول فعندنا من؟ أسامة وحاطب، أسامة وحاطب، حاطب بن أبي بلتعة وقع في مسألة قال فيها عمر الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق، صار عينا يجس يعني صار جسوسا على النبي صلى الله عليه وسلم، عينا للكافرين على المسلمين، مصيبة هذه، هذه هذه هذه هذه من النفاق بمكان، من الكفر بمكان. لذلك قال عمر الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق، لكن فعل متأولا، قال أولا هذه ليست رد عن الدين، أنا أصالة أثق بأن الله جل في علاه ينصر دينه وينصر رسوله، ثم قال عن نفسه قال وأنا ما فعلت ذلك ردة عن ديني، ولكن لكل منكم له إيه؟ قرابات، وليس لي قرابة تحمي أهلي في, في, في مكة، فأردت أن تكون لي إيش؟ يد عندهم لأحمي قرابتي، وأنا أعلم أن الله ناصرك. فهذه دلالة على أنه تأول، وهذا التأويل قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك الرجل، ولعل الله اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذا الأصل، الأصيل في هذا الباب. إذن عندنا أمران في مسألة التأويل حتى نقول تأويل صحيح يؤخذ به. أولا المسوغ لهذا، المسوغ لهذا التأويل من اللغة. الأمر الثاني آلة العلم والاجتهاد، آلة له وجه في العلم، الذي قاله له وجه في العلم، آلة العلم والاجتهاد. يبقى لنا الشرط الخامس في هذا الباب وهو الانتفاق الوسط لتوفر الشروط، ثم الكلام على الموانع، توفر الشروط إقامة الحجة، شرط أن ينطبق الحكم على الوصف إقامة الحجة، شرط بذلك إقامة الحجة، إقامة الحجة. وهذه الكلام فيها كثير صراحة، لأن المخالف يرى أن إقامة الحجة هي بلوغ الحجة اكتفاء، إذا بلغت الحجة فقد أقيمت، إذا بلغت الحجة فقد أقيمت. والحق أنه ليس بلوغ الحجة كافيا، ليس بلوغ الحجة كافيا بحال من الأحوال، بلوغ الحجة ليس كافيا بحال من الأحوال، لابد من بلوغ الحجة، إقامة الحجة لابد من بلوغ الحجة وفهم هذه الحجة، لابد من بلوغ الحجة وفهم هذه الحجة، لكن لابد أن نفسر بتفسير معين في بلوغ الحجة وفهم الحجة. إيه هو؟ إقامة الحجة لها فرعان، بلوغ وفهم، وهذا الأولى يتفق عليها الجميع، والثانية محل النزاع، محل النزاع، لأنهم يرون، الذين لا يقولون ذلك يرون أن البلوغ فهم يكفي. قال الله جل في علاه لأنذركم به ومن فهم، هذا ليست القرآن، ليست القرآن، القرآن لأنذركم به وإيه ومن بلغ، فقال يكفي البلوغ، مفهوم؟ هنقول لا، البلوغ والفهم، لكن ببعض القيد، ها فهم الحجة، ها من تقول ما تبلغه يقول لك لا أفهم، هاتي عندك أن يفهمها مثل، ممتاز، أن يفهمها مثل، انتهى الأمر، نظيره يفهمها، يبقى حتى لو ادعى أنه لم يفهم قلنا ادعاء غير مقبول، حتى لو ادعى فادعاء غير مفهوم، يبقى غير مقبول. إذن إقامة الحجة هي بلوغ الحجة مع فهم الحجة، لأن هذه وظيفة المسلم. نعم، قال الله جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ، أهو تبليغ الحجة، بلغ عني ولو آية. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغ عني ولو آية، قال بلغ عني ولو آية. وقال الله جل في علاه: لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ. وبعد البلاغ لابد من التبيين، لابد من البيان، لابد من البيان. والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. لذلك قال الله جل في علاه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه. يبقى لابد من الحجة والبيان، لابد من بلوغ الحجة وبيان الحجة. وهذا النزاع في الثانية، النزاع في فهم هذه الحجة، وأيضا النزاع في الإقامة، في إقامة الحجة. وهذه إن شاء الله يعني أفصل فيها القول في الأسبوع القادم. الأسبوع القادم أنا سايب أدلة القول في الأسبوع القادم حتى أشبع الكلام على تأسيس وتأصيل كلام الجمهور في هذا الباب. يبقى إذن الشرط الخامس لابد من إقامة الحجة، وإقامة الحجة لها أدلة كثيرة جدا جاءت في الأخبار بالصحابة رضوان الله عليهم بكلام عنهم، وأيضا بأصل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأخبار التي جاءت بذلك فهناك روايات كثيرة جاءت بعذر المجنون، بعذر المجنون، ويستدل بها على إقامة الحج. قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، قال: والمجنون حتى يفيق. لا، هذه بقى ايه فهلوة، لم تصله بعقله لم يعني ايه. لا، نحن نتكلم على إقامة الحجة، وإقامة الحجة لابد لها من بلوغ وفهم. الدليل على ذلك رفع القلم عن ثلاث والمجنون حتى يفيق، ودقة النظر في الأدلة هو النافع للناس. المجنون ممتاز ممتاز ممتاز، هذا الذي أريده. المجنون قد بلغته، ما للنهار يجلس الرجل يقول لك هذا بركة، هات له الشاي بس، وانت شغال فاتح القرآن بيسمعه للنواب، بيسمعه عمال يتمطوح، صح ولا لا؟ أو تأخذه في درس علم، انت ترى راجل كان بيصلي وشاف الناس بيصلوا وعمال يضرب ناس على قفاهم، وبعد الصلاة بعد ما أعطاهم الختم المتلألئ، طيب عقدوا درس، بيجلس الدرس وهو يقوم ويقعد ويمشي ويذهب ويأتي وبيسمع الدرس، وهو الحجة بلغته الحجة الآن، لكن هل عقلها؟ لم يعقلها، لم يفهمها. يبقى إذا نقول لم تبلغه، يبقى لابد أن لا لا، أو قل لم تقم عليه الحجة، عشان تكون المسألة فيها دقة. لم تقم عليه الحجة لأنها بلغت ولم يفهم، فلابد من أن يفهم، لابد أن يفقه، لعلهم يفقهون. إيش قال الله جل في علاه؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فهو دواء عند سلاح ذو حدين، بيستدل به من قال مسألة بلوغ فقط. قلنا لا، هذه فيها دلالة أنه لا يعقل بأنه إيش هي بسرعة، يعني هو يقول يبقى إذن العقل غير وارد، البلوغ بالبلوغ فقط قد تم. مش فاهمين إيش قال الله جل في علاه؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هنا لا يعقل معناها ايش؟ لا يفقهون. يعني ايه لا يفقهون؟ يعني لا يعملون بما علموا. يبقى لا يعقلون هنا لا عقل له، لانه ايه؟ ولذلك سمع انه لم يسمع. الله تعالى شبهه بانه لم يسمع، معناه سمع، هو سمع وعقل وايش؟ وجحد، حاد. هذا كلام على عقل الفهم، دقة الفهم في هذا الباب بالعمل بالترجمة. سمع فهم، لكنه جحد، لأنه فهم الحجة التي جاءت. والدلالة على ذلك إيش؟ كل أهل قريش أهل مكة الذين كفروا مضاد الفعلاء عقلوا أم لم يعقلوا؟ وش الدليل؟ سيب بقى أبو جهل. ما أنا أبو جهل؟ الدليل بس أنا الدليل. ها؟ ممتاز. أنت المفروض بقى نقول بتسلسل الأدلة. قال الله جل وعلا عن فهمهم العميق: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء إيش؟ وجاب. فاهم ولا ما فاهمه؟ عاقل ولا ما عاقله؟ عاقل هو الآن، يبقى بلغت بعقل بفهم، مع أن الله قال إن شر الدواب عنهم هم، يعني هذا الكلام نازل فيهم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ليبقى هنا الله تعالى وصفهم لا يعقلون لأنهم لم يعملوا بما فهموا بما عملوا، يبقى بلغت مع فهم لكنهم جحدوا. لذلك قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فرعون فهم بلغته الحجة وفهمها ولا ما فهمها؟ والدلالة على ذلك قال هذا الدليل الصريح في, في, في, في كلام من؟ في كلام موسى، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وإن ده فرعون يؤمن بعلو الله بأحد الصفات، قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى، ثم بقى لما جاء يلعب بذيله كما قلنا ويلعب بجحوده، فقال إيه؟ وإني لأظنه إيه؟ من الكاذبين. فعاد يعلم بعلو الله جل في علاه، فهم ذلك وعلم وجحد بها. بين الله تعالى قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. قال الله جل في علاه: لقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يجحدون، يبقى اعتبر الفهم ولا ما اعتبر؟ اعتبر، اعتبر الفهم هنا. ومن فعل الصحابة وفقهاء الصحابة يشترط الفهم. قالوا: كيف؟ قلنا علي بن أبي طالب ماذا قال؟ ها، خاطب الناس بما يعقلون. يعني ايش يعقلون؟ يفهمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني اعتباره الآن في اعتبار فهم. لذلك أن تكلموا على ما يعقل وعلى ما يفهم، أن تخاطبوا على ما يعقل وعلى ما يفهم. قال: خاطب الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذه دلالة أيضا على أن المسألة في الإقامة لابد من البلوغ والفهم، لابد من البلوغ والفهم. يعني والفهم هنا الذي نقصد به هو البيان، لابد من البلوغ والفهم، والفهم هنا نقصد به البيان. هذا أو هذه هي الشروط التي لابد أن تتوفر حتى ينطبق الوصف. طيب، هذا من الشروط. يبقى إذن عندنا أن الحكم لابد أن تتوفر له شروط وتنتفي عنه موانع، تنتفي عنه موانع. طيب، من موانع الانطباق الجهل، هذه العوارض. فاحنا كان لابد أن نؤسس إلى التفريق بين النوع وبين العين، وهذا الذي لم يقبله علماء الحجاز بحال من الأحوال في هذه المسائل، في مسائل الجهل بالذات، لا في كل المسائل. نعم، علماء الحجاز لا يقبلون مسألة النوع والعين في مسألة الجهل هنا، يقولون هذه بدء، هذه أن تقول أن القول قول كفر والفعل فعل كفر، أو القول قول شرك والفعل فعل شرك، والفعل والقول ليس بكافر، حتى تنطبق على الحجة وتقام على الحجة وتزال عن شبهة وتفرق بين النوع والعين. هذا كلام العراقي فلان فلان، وهذا خطأ من بعض طلبة العلم الذي تمنوا ذلك. لا، ده خطأ من الذي يرد عليهم في هذا. هذا التأصيل العام أصله، يعني أنتم جل الأدلة تتمسكون بها هي إيه؟ يعني الذي يقول بهذا كلام ابن تيمية، وكلام ابن تيمية في التفريق بين النوع والعين ظاهر جدا في الفتاوى، ودائما ابن تيمية يكرر في التفريق بين النوع والعين بحديث من؟ حديث عبد الله بن حمار أو عياض بن حمار شارب الخمر، الذي يشرب شارب الخمر كثيرا، ولما جيء به وجلدوه قال: خالد لعنة الله عليك، ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر. فقال المسلم: لا تلعنه، والذي نفسي بيده لا أراه يحب الله وإيه ورسوله، ما أراه إلا يحب الله ورسوله، مع أنه قال لعن في الخمر عشر، ومع ذلك لم يسقط على العين. وأيضا في كلام حديث من على خالد: الله مني أبرأ إليك مما فعل خالد. نعم، وأيضا ها مالك بن الدخشم، مالك بن الدخشم هو الأهم، مالك بن الدخشم وقال ألم يقل لا إله إلا الله خالصا من قلبه. عامة لسنا بصدد الكلام فيها لأننا كلامنا فيها كثيرا، لكن نقول هناك موانع تمنع إسقاط الحكم على العين. من هذه الموانع الجهل، من هذه الموانع الجهل. فنحن مضطرون الآن إلى الكلام على الجهل وتقسيم الجهل ومعنى وتعريف الجهل، ثم ذلك الكلام على إيش؟ على الأدلة الكثيرة وفعل العلماء، لأن قلنا أي شيء يتنازع فيه، وهذا اعتقاد السلف، أن تخرج من المتنازع فيه إلى المتفق عليه بإيش؟ بالأرض الصلبة التي تذهب إليها، وهي تلجأ إليها إلى الكتاب والسنة. تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الجهل لغة ضد العلم، نقيض العلم. الجهل لغة نقيض العلم. تقول جهلت الشيء جهلا وجهالة، من كان في جهالة هذه فيها كلام. يبقى الجهل بخلاف العلم، الجهل نقيض العلم هو بخلاف العلم. في الاصطلاح اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. الجهل اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. تسألني ما هذا؟ أقول هذه سيارة لكنها تسير بالماء من الأمام الآن. دي إيش؟ كاميرا. ما ما ما عملوها؟ تصوير، صحيح؟ أنا أقول هذه سيارة تمشي بالماء، هذا اسمه إيه؟ ده الملكه طبعا، لكن اسمه إيه؟ جهل، لأنه اعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه. اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. وهو نوعان، جهل بسيط، اللهم ارفع عنا الجهل يا رب العالمين، اللهم ولا تبتلينا بالثانية، اللهم ارفع عنا الجهل ولا تبتلينا بالثانية. جهل بسيط. وجهل البسيط هو الذي لا يعلم الشيء أصالة، لا يعلم الشيء أصالة، لا شيء له، لا تصور له في هذا الباب، لا يعلم شيئا. والقسم الثاني هو الجهل المركب، وهو الاعتقاد الجازم الغير مطابق للواقع، يعني فهم منقلب، والاعتقاد الجازم الغير مطابق، هذا الجهل الإيش؟ الجهل المركب. تسأل رجل وتقول له مثلا الصوم، قال الصوم في ديننا أن تمتنع عن اللحم والزيت والخل والخبز، ومن فعل ذلك فمن صام لله يوما بعد الله له إيه؟ بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. هذا إيه؟ هذا إيه؟ هذا إيش؟ هذا إيش؟ هذا جهل إيه؟ مركب، صحيح؟ أو تسأله تقول له مثلا التورق، يقول التورق أن تبيع الذهب بالفضة، أن تبيع الذهب بالفضة غير متماثلين، مفهوم؟ هذا معنى التورق عنده. فهذا يسمى إيه؟ جهل مركب، لأنه أجاب على خلاف إيه؟ على خلاف الواقع. التورق هو جاء من الورق، وهو اشتراء السلعة، طيب، منجمة مع بيعها إما للبائع أو لغير البائع، ولكن الأصل في التورق أنها لغير البائع، وأن تبيعها نقدا بأقل. المقصود عندك أصالة هو الورق، المال، جيد؟ فهو لما أجاب بهذه الإجابة قلنا علمنا أنه إيه؟ جاهل مركب، صحيح؟ تقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم، متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول بعث على رأس الثلاثين، فهذا جهل إيش؟ مركب. أهو الآن ليش بتضحك؟ قلت له إيه؟ إيش قال؟ قال لك الصلاة فردت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. شو قال الله يهديكم الإخوة طلبت علم عليهم حاجات أيضا غفر الله لك. يعني بيختبر أخ بيسأله الصلاة متى فردت الصلاة، قبل موت النبي ولا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فردت بعد، يعني ده جاب طمات كبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاش الظهر لا يصلي، والصحابة عاشوا كل هذا لا يصلون، هو يقول لا فلا عم أكون عم شك. وقال وحيا ينزل بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثبت الرسالة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وقع في بلاء. شوف هذا أنا هذا من جهل مركب. هذا لابد يحبس في مكان لا يخرج منه أبدا ولا يتكلم. الحق أنه هذا جهل مركب. ما تسأل واحد تقول بعث متى بعث النبي يقول على رأس الثلاثين، هذا جهل مركب. لأن حقيقة الأمر بعث على إيش؟ على رأس الأربعين. فهذا جهل مركب. فإذا الجهل جهل بسيط وجهل مركب. العلماء يقولون وأشق الجهالات أو أسوأ الأنواع الجهل المركب، وهذا الذي يظهر في آخر الزمان. أسوأ الجهل المركب وهذا الذي يظهر في آخر الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم. برفع العلم يظهر الجهل. ما إذا رفع العلم يعني لا علم، يبقى إذن خلاف العلم الجهل. لكن أكد على أن هذا الجهل ليس الجهل البسيط الذي يمكن أن تراه في جميع الناس وتحمد الله، لأن أنت سهل جدا تعلم الجاهل، سهل جدا. فالجهل المركب والصعب. فقال قال السلام يرفع العلم ويظهر الجهل. طب أي جهل هنا؟ جهل مركب، الجهل الذي هو اعتقاد على جزما على خلاف ما مطابقة الواقع. لذلك قلنا أسوأ الجهالات الجهل المركب. لذلك قال حمار الحكيم انتحالا بقى، قال لو أنصف الناس، لا دعك من لو أنصف الدهر، خطأ هذا، لو أنصف الناس كنت أركبه. فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل. ده الحمار بيتكلم الآن يا جماعة لما يرى هذه المصائب ما يسكت. قال وجهل راكبي جهل مركب. لذلك نقول الجهل المركب هي المصيبة الكبرى، الجهل المركب هي المصيبة الكبرى. وهذا الذي تراه، يعني يتهمك لما ترى رجلا يعني عندما يسمع مسألة من مسائل العلم والمسألة تكلم بها جموع أهل العلم ويقول خالف الإجماع، ده معتوه، ده ما عندوش جهل مركب، ده معتوه، لم يطلع قط على كلام أهل العلم فيقول هذا خالف الإجماع. وأنا قلت معاصرا أن حدث هذا في مسألة قراءة الحائط للقرآن. قال هذا الرجل يأتينا بشذوذات الأقوال، وسعيد بن المسيب قال من تتبع الشذوذات تزندق يعني في هذا الباب. يعني أنا ده أنا ألقنه، هم ما قالوا ذلك حرام عشان ما يكونش افتراء، لكنهم قالوا خالف الإجماع. أي إجماع؟ أنا قلت أنا الوهم ركبني، أذهب لإجماعات ابن المنذر، أجهب كل الإجماعات الاتفاقات، أفتح أبواب الحيض في كل الكتب، ما أرى شيئا من هذا الكلام بحال من الأحوال. فعلمت ما معنى الإجماع عندهم، أنا فهمت هو قول الشيخ هو الإجماع، قول الشيخ الذي قاله هذا هو الإجماع. يعني هذه مصيبة مصايب، جهل جهل مركب، أيضا فاسد يفسد الأمر على من يتعلم ويسد الطريق على الاستنارة بالعلم. الأمر الرابع المهم جدا أنه يقلب الحق باطلا والباطل إيش حقا، وهذه المصيبة الكبرى، هذه المصيبة الكبرى في هذا الباب. فالجهل القسم الثاني والجهل الجهل المركب، نسأل الله جل وعلا أن يرفع بيننا، أن يرفع عنا هذا. ما الفرق بين الجهل والجهالة؟ في الشرع في الآيات يمكن أن تفرق، لأن الله تعالى قال إيش؟ من يعمل سوءا إنما التوبة على هات آخر الآية، هات الآية مش أنا بقول هات الآية وبيجيب اختمالي. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يعملون السوء بجهالة، هنا فسر الجهالة لما؟ لأنه قال ثم يتوبون. كيف بقى عمر؟ كيف أصل اسم هو يعمل فعله اسم؟ لا الراجل ده أنت عاشق يا ابني، لأن رقة الطبع تأتي بفهم العقل. في ناس حب ضياعهم، ده أنا أعرفه، ده إسماعيل ياسين بقى. أيوه هو ده، شوف هو يعني هنا الطبقات عند هذا الرجل، ده الطبقات عند هذا الرجل. لا هو الحق أصلا رقة الطبع تساعد على الفهم، رقة الطبع تساعد جدا على الفهم، وده صحيح. لما يقول الله جل في علاه الذين يعملون إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون جعل لهم توبة، يبقى التوبة معناه أنه اعتبر فعلهم إيش؟ إثما وذنبا. يبقى لما يعتبر إثما وذنب إذن هم إيه؟ هم مؤاخذون بها مع أنه سماها جهالة. وإحنا قلنا رفع عن أمات الخطأ والنسيان ومستكره عليه، والجهل أخو النسيان. طب كيف اعتبروا؟ قلنا لأن الجهل يفارق الجهالة. الجهالة هنا ليش سميت جهالة؟ لأنه عند الفعل فعل إيه؟ الجاهل، لكن كان أقبح من الجاهل، لأن الجاهل مرفوع عنه الإثم، وهو لا غير مرفوع عنه الإثم، أنه يعلم ويعلم أن الله يراه، وهذا الذي نقع فيه جميعا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. طيب، وبعض العلماء بقى الأصوليون لهم تفريق آخر، هذا التفريق جاء الكتاب به وهو الأسد. وأما الأصوليون، وطبعا هذا أيضا أهل التفسير يقولون ذلك، الأصوليون لهم تفريق آخر، يقولون الفرق بين الجهل والجهالة بأن الجهل في ذات الشيء، يعني ذات الرجل لا يعلم، عقله لا يعلم، قلبه لا يستوعب، في ذات الرجل. وأما الجهالة في وصف خارج، في وصف خارج، كإيه؟ كمعرفة الكم أو الكيف في البيع. يعني اشترى علبة إيش؟ أقلام، لا يعلم ما عدد الأقلام، ما كيفية الأقلام، هي حبر الرصاص، لا يعلم. فدي اسمها إيه؟ جهالة. عقد العقد على جهالة، مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، اشترى تمرا بتمر صعب صاعين ولم يبلغ الحديث، هذا ايه؟ جهل. هذا عقد العقد على جهل، فهمتم ولا لا؟ يبقى الجهالة وصف خارجي، واما فيه هو تكون جهلا. هذا فرق بين الجهل والجهالة عند الفقهاء وعند الأصوليين، هذا التفريق بينهما. والعلماء أيضا قالوا والجهل ينقسم إلى قسمين، جهل يعذر به صاحبه، وجهل لا يعذر به صاحبه، وهذا التفصيل مهم جدا في هذا الباب، جهل يعذر به صاحبه وجهل لا يعذر به صاحبه. أما الجهل الذي لا يعذر به صاحبه كجهل الكفار، وجهل الكفار هنا جهالة، جهل الكفار هنا جهالة، لأن الله بيّن أنهم قد علموا وعقلوا وجحدوا. قال الله جل في علا عن موسى أنه قال سورة الإسراء في آخرها لفرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، بصائر على بصير، بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وأبو جهل قال للمغيرة، وهذا سند ضعيف كما قلنا لكن نستأنس به، قال تعلم أننا نعلم أنه إيش؟ صادق رسول. قال فلما علامة؟ قال كنا وبني هاشم كفرسائلها، قالوا منا نبي فأن لنا النبي. أصرح من ذلك قال الله في الكتاب عن أهل الكتاب، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يبقى علموا ولا ما علموا؟ ومع ذلك لما قيل لكعب بن أشرف هو هو، قال والله هو هو، هو النبي، هو هو هو، ماذا تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين. خذ بقى الأدلة على ذلك، لما جاءت المرأة ودعت النبي صلى الله عليه وسلم فسألت ما الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة، فقالوا ذراع الشاة، فأخذت الذراع فغطتها بالسم، فلما جاء يأكل منها جاء جبريل فحذره، بل جبريل جاء يحذره في مرة أخرى، أرادوا إلقاء الحجر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم من فوق، لكن هنا ذراع الشاة هي التي تكلمت وقالت احذر إني مسموم، وهذه من المعجزات. ولما أكل منها ابن معرور مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها، ثم أما أخذوا المرأة سألوها لما فعلت ذلك، قالت قلنا إن كان كاذبا مات واسترحنا منه، وإن كان صادقا لن يسلمه الله جل في علا لنا، وحدث أن الله جل أنقذه. يعني استبان ولا ما استبان، علموا ولا ما علموا؟ يبقى هنا لا عذر، يبقى عذر جهل لا يعذر به صاحبه، وهو جهل من؟ جهل الكفار الذي هو جهالة، الذي فيه الجحود، الذي فيه الجحود، كجهلهم مثلا بصفات الله جل في علا، لأنهم يعلمون أصالة بتوحيد الله جل في علا، بربوبية الله جل في علا، ولئن سألتهم من خلق، ما هي صفة من صفات الله والخلق، من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. في الآية الأخرى قال خلقهن العزيز العليم. أيضا من ذلك جهل صاحب الهوى، جهل صاحب الهوى الذي لا يقبل من الكتاب والسنة إلا ما وافق هواه، تأتيه بالأدلة لا يأخذ، تأتيه بالدليل الموافق يأخذ، هذا جهل، لكن جهل لا يعظم به صاحبه، اتباع الهوى جهل. لكن لا يعذر به صاحبه. قال الله جل في علاه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل. قال الله جل في علاه: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. فصاحب الهوى هذا الهوى وإن كان جهلا لا يعذر به صاحبه. أيضا من ذلك الجهل الذي يخالف به صاحبه الكتاب، صريح الكتاب أو صريح السنة أو الإجماع، تقول له قال الله ويعرض، قال الرسول ويعرض، إن شيخي أعلم بذلك، إنما إمام مذهبي أعلم بالسنة منكم، فهذا لا يعذر بجهل، هذا مثل ذلك لا يعذر بجهل. من خالف الكتاب صريح الكتاب، من خالف صريح السنة، من خالف الإجماع، مثل ذلك لا يعذر بجهل. ليش لا يعذر بجهل؟ لأن الحق أنه اتبع هواه، الحق أنه بذلك قد اتبع هواه، فهو يخالف الكتاب والسنة إذا خالف هواه. لذلك الحديث الذي فيه بعض الضعف أن السلام قد قال به، قال والمتن صححه العلماء، حسن العلماء ما قيل عن السلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. القسم الثاني الجهل الذي يصلح عذرا، الجهل الذي يصلح عذرا هو الجهل المانع من الاجتهاد. رجل ليس له عقل يعقل ما قاله الله ورسوله، لا يستطيع أن يبحث عن مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم، يجهل ذلك، لم تبلغه الحجة، لم يبلغه الدليل، فهذا جهل يعذر به صاحبه، هذا جهل يعذر به صاحبه، لم تبلغه الحجة، لم يبلغه الدليل. طيب، أو أنه لا يمتلك الآلة التي يعني تجعله يفهم مراد الله ومراد رسول الله، هذا يعذر به صاحبه. أو الجهل النابع عن اختلاف الأدلة وهو لا يستطيع أن يرجح، فهذا أيضا جهل يعذر به صحيح. لو ضربنا مثلا قريبا كإيش اللي احنا أخذناه مثلا أول أمس في أيام ثلاثة في سنة داود، الفطر بإيش؟ الفطر إما بالكحل أو قل الفطر بإيه؟ بالحجامة، فطر بالحجامة وخلافه الآن. فرجل يجهل لا يستطيع أن يفصل بين المسائل وأن يرى الراجح من المرجوح أو يعلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أفضل الحاجب والمحجوم، هذا جهل يعذر به صاحبه. وبهذا نكون ختمنا المقدمات المهمة جدا لعارض الجهل. وهنا نأتي إلى أصل المسألة، ألا وهي: هل الجهل عذر أو الجهل مانع للمكلف يمنع من كفره إن وقع في الكفر، إن وقع في قول الكفر أو فعل الكفر أو اعتقاد الكفر بجهل؟ هل الجهل مانع؟ هل يعذر بالجهل في أصول الدين؟ قلنا بأن المسألة قد قال فيها بعض العلماء بأنها مسألة خلافية، وهذا قاله ابن حزم وأكد عليه في الفصل، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أتى بكل الدين، لكن أتى بكليات الدين فيها كليات مجملة، يعني ما أتى بكل الجزئيات التي جزئيات تفصل فيها قال الله جل في علاه، هناك جزئيات قال فيها الله جل في علاه لعلمه الذين يستنبطونهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لا سألوا حين جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال، قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هذه المسائل التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت أنه لما جاء بكليات الدين: اليوم أتممت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم، أتممت عليكم نعمتي، كليات الدين. فهناك جزئيات لم يأتي التصريح عليها، ولكنها جاءت إيش ضمنا، يخرجها العلماء المستنبطون، يخرجونها العلماء، فلما تفاوتت العقول والأفهام هنا جاء الإيه؟ الاختلاف، هنا جاء الاختلاف، واختلاف في مسائل كثيرة، وهذا المسائل التي جاء الاختلاف فيها في الفروع كانت بسبب هذه المسائل. أما في التأصيلات جاءت التأصيلات كلها إيش مجملة متفق عليها، والخلاف كان في مسائل المناطات، التحقيق، التطبيق، يعني اختلاف ليس في التأصيل بل اختلاف في التطبيق. السلف لم يختلفوا مسائل العقيدة تأصيلا، لكن اختلفوا إيش في التطبيق. ولذلك حتى مسألة العذر الجاهل لو نظرت هترد حتى أئمة الدعوة حفظ الله من كان حيا منهم ورحم الله من مات منهم ورضي الله عن كل من عمل لدين الله جل وعلا. تراهم يقولون بهذا, يقولون بالعذر ولو نشأ ببادية, ويأخذون الكلام الزمان يقولون لو نشأ ببادية بعيدة لم يبلغ الحجة فهذا إيه معذور, هو عذر أو لا, يعذرونه بالجهل. فالمسألة على انطباق هذا ما هو الجهل الذي يعذر به وانطباق الوصف على الشخص. فصار الاختلاف لو قلنا على الاختلاف فيكون اختلاف ايش في التطبيق, اختلاف في التطبيق, والله تعالى اعلى واعلم. هذا نسرده ونفصله بعد العصر, بعد صلاه العصر, حتى نبين الادله التي عند العلماء الذين يستدلون بها مع تفصيل كل دليل. فان بقي وقت ننوه على كلام المذهب الاخر ثم نبدا في الترجيح. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام, ما زلنا مع هذه المسألة العزيزة, مسألة مهمة جدا. هل الجهل عذر يعذر به صاحبه إن وقع في الشركيات أو الكفريات عن جهل وعن عدم علم؟ هل الجهل عارض من العوارض فلا فيعذر به المرء أم لا؟ قال بعضهم كما قلنا أنه خلاف, ومذهب الجمهور هو العذر بالجهل. مذهب جمهور العلماء والفقهاء هو العذر بالجهل, وبعض العلماء قالوا بعدم العذر. وإن كان التحقيق في المسألة أن المسألة كما قلنا دائرة على تحقيق المناط على التطبيق لا التأصيل, ففي التأصيل الجميع يقولون بالعذر ويعلمون بأنه أحب إلى الله جل في علاه من غيره. ولكن المسألة في أصول الدين بالذات يقولون المسألة لابد لها من تحقيق المناط, يعني هذا الاختلاف في التطبيق لا في التأصيل. بينا الجهل وأنواع الجهل. وقبل أن نبدأ في الأدلة التي يستدل بها العلماء على أن الجهل عذر به المرء, أولا لابد أن نثبت نصا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم, ونثبت أيضا نظرا بأن العذر أحب إلى الله تعالى من العقوبة. العذر أحب إلى الله من العقوبة. قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وإيش وأمنتم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا القول من أعجب الأقوال التي لابد أن نتكلم بها, قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه, وليس أحد أحب إلى الله وليس أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه. فالعذر أحب ما يكون لله جل في علاه. هناك أيضا هذا الكلام قد أجله شيخ الإسلام في الفتاوى, وبين ذلك بأن الجهل عذر يعذر به المكلف. وقبله طبعا أئمة السلف كالشافعي والثوري والنخعي وغير هؤلاء الذين تكلموا بمسائل العذر بالجهل. فإن الإمام الشافعي قال وبين بأن من جهل صفة من صفات الله جل في علاه, يعني جهلا منه, فإنه يعذر بذلك. والإمام الثوري أيضا في الرد على المرجئة قال ركوب المحارم من غير استحلال المعصية وترك الفرائض متعمدا من غير جهل, متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر, من غير جهل ولا عذر فهو كفر. فجعل الجهل أيضا عذرا, والشافعي أيضا, والشافعي من هو في العلم يجعل الجهل عذرا. عامة قبل أن نتكلم عن كلام الأئمة عندنا الأدلة, لأن مسرح المسألة في الأدلة, وما يأتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الأدلة التي سطرت في كتاب ربنا جل في علاه وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها أدلة كثيرة جدا. منها أولا قول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, فهو قول الله تعالى لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل, يعني الحجة تنقطع بوجود الرسل. ووظيفة الرسل البلاغ عند الآخرين يقولون البلاغ فقط, ونحن نقول ووظيفة الرسل البلاغ والبيان, ووظيفة الرسل البلاغ والبيان, منذرين مبشرين ومنذرين, ففيها البشارة والنذار, وهذه تكون بالبلاغ والبيان. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, لا تنقطع الحجة بوجود الرسل. والرسل لهم وظيفتان, وظيفة بلاغ ووظيفة بيان, والعقول متفاوت, فالحق أن إلغاء مسألة الفهم في هذا الباب أمر غير مقبول في هذا الباب. قال الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال الله جل في علاه: قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. قبلها قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب، إنما على رسولنا البلاغ. فإذا المسألة دائرة على البلاغ والتبيين، وهنا تنقطع الحجة عن البشر، ليس لهم حجة على الله جل وعلا. كما قال الله في سورة طه: قالوا لولا قالوا ولو أهل لو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزي. فهم يقولون لولا أرسلت إلينا رسولا، فقط الحجة بالرسل. قال الله جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا الأصل، وما كنا، الاستدلال هنا في الدليل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهنا الله تعالى يعني نفى العقوبة عن الناس إن لم يبعث رسولا، ثم رتب العقوبة بعد بعثة الرسول. ولذلك قال الله تعالى: أنذركم به ومن بلغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودين ولا نصرانيين ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهنا ابن تيمية يستدل أيضا بهذا الحديث، بهذه الآية، في قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، على العذر بالجهل، لأنه إن لم يأتهم رسول فهم على جهل، فإن أتاهم الرسول علموا، فإذا علموا انقطعت الحجة، وإن جاهلوا فالحجة معهم. لذلك رتب الله العقوبة بعد انقطاع الحجة، رتب الله العقوبة عليهم بعد إرسال الرسل. ومن الأدلة من الكتاب أيضا، هذا دليل أيضا من الكتاب، أدلة من الكتاب، دليل واضح جدا، قول الله جل في علاه لعيسى، قول الله جل في علاه نقلا عن الحواريين، وهذا استدل به ابن حزم الحواريين عن لعيسى عندما قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم. قالوا: هل يستطيع ربك؟ جهلوا بقدرة الله. ومعلوم بالاتفاق والإجماع الجهل بصفة من صفات الله جل في علاه يكفر بها المرء، الجهل بصفة من صفات الله جل في علاه يكفر بها المرء، أو قل الجحود بصفة من صفات الله جل في علاه يكفر بها المرء. فهنا الجهل بالصفة لابد من الإيمان بكل صفات الله جل في علاه، لأن من لازم الإيمان بالله بذات الله جل في علاه صفاء الإيمان بصفات الله جل في علاه. فهم الآن يقولون: هل يستطيع ربك؟ إذا شكوا في إيش؟ في قدرة الله جل في علاه، وهذه صفة ثابتة لله جل في علاه، ومع ذلك لم يكفرهم الله جل في علاه، ولم يكفرهم عيسى عليه السلام. ليش؟ لأنهم جاهلوا هذه الصفة. لذلك قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ثم بعد ذلك جاءت الآيات، قال عيسى بن مريم: ربنا أنزل علينا مائدة بالجزم بقى هنا، لأنه يعلم الله على كل شيء قدير. فعيسى دعا ربه جل في علاه. الغرض المقصود لما قالوا: هل يستطيع ربك؟ أو الآن صفة من صفات الله جل في علاه جهلوها، ولما وطبعا عدم علم صفة من صفات الله جل في علاه كفر، فلما جهلوها عذرهم الله جل في علاه بجهلهم عن هذه الصفة. من ذلك أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثير، منها ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرف رجل على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر. ثم قال: لئن قدر الله علي لا يعذبني. هنا رجل يعني قد أنعم الله عليه بنعائم وعاث في الأرض فسادا، هذا الرجل فعل أشياء يعلم أنه يستحق العذاب بها، فقال لأولادي: إن أنا مت فاسحقوني، جعله كالذرة هكذا كالرماد، فاسحقوني فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر لئن قدر الله عليه. إذا معنى ذلك أنه شك في قدرة الله جل في علاه على جمعي، وهذا كفر. يبقى الأولون لما قالوا هل يستطيع ربك شكوا في قدرة الله على إنزال مائدة من السماء ولم يكفرهم الله تعالى لجهلهم حتى تنضبط الصورة. احنا قلنا شكوا في قدرة الله في استطاعة الله على إنزال المائدة وعذرهم ربهم بجهلهم وعذرهم عيسى بجهلهم. هذا الرجل شك في قدرة الله على تجميعه، ذا قال ذروني في الريح ثم ذروني في البحر لئن قدر الله علي لا يعذبن، يبقى كأنه قال فقد فضت منه عندما أفعل ذلك، فهو شك في قدرة الله على تجميعه وهذا كفر. شك في صفة من صفات الله، شك في قدرة الله جل في علاه كفر. فجمعه الله جل في علاه ثم قال له ما حملك على هذا؟ قال مخافتك، حملني على هذا مخافتك، فغفر الله له فأدخله الجنة، فغفر الله له فأدخله الجنة. هنا جهل صفة أو قل شك في صفة من صفات الله، والشك في صفة من صفات الله كفر باتفاق، ما في كلام في هذا، شك في صفة من صفات الله كفر باتفاق. ولذلك هو فعل ما فعل وقال اسحقوني فضروني في اليم في الريح في اليم. فلما جمعه الله تعالى ورأى نفسه ماثلا بين يدي الله الجبار فقال ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك. فانظر بأنه لما خاف ربه جل في علاه غفر الله له ما وقع فيه. طب هو وقع في شرك، وقع في كفر، شك في صفة من صفات الله جل في علاه، قلنا لأنه قد جهل فإن الله قد عذره. هذا دلالة واضحة جدا، لأن الله أدخله الجنة وهو شاك حالة كونه شاكا في قدرة الله على تجميعه. ولما جمع الله جل في علاه وقال ما حملك؟ قال مخافتك، قال ادخل الجنة فغفر له. إذن عذره هنا بالجهل، إذن عذره الله جل في علاه هنا بالجهل. وهذا الرجل ظن أن الله تعالى لا يقدر عليه لو تفرق وكان في البحر فأعاده الله جل في علاه، بل وكان أيضا شاكا في الميعاد، شاك في البعث، شاك في القدرة وشاك في إيش؟ في البعث. وهذا كفر وهذا ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله إذا تؤمن بالله بذاته المقدسة وأسماء الحسنى وصفاته العلى، وأن تؤمن أيضا بقدر الله تعالى وبقدرة الله على البعث والنشور. لما سئل مسلم من قبل جبريل على الإيمان ذكر أركان الإيمان وذكر منها البعث، البعث والنشور، أن تؤمن بالبعث والنشور في بعض الروايات. فهذه دلالة واضحة جدا على أن العذر بالجهل ثابت، والله تعالى قد عذر هذا الرجل بجهله. طبعا الذين لا يقبلون بذلك سنبين ردودهم على هذه الأدلة، يعني إن شاء الله حتى يكون فاصلا في النزاع نأخذ الأدلة والردود عليها، والأدلة والردود عليها ونفصل بعد ذلك في النزاع. فهذا الدليل هم يرون بأن يعني بأن الآية لأن الحديث لأن قادر الله عليها، يعني لأن ضيق الله عليه، لأن ضيق الله عليه. طبعا يستدلون على ذلك بقراءة إيش؟ يونس عليه السلام وظن أن لن نقدر عليه فنادى فضل نقدر، يعني إيش؟ يعني نضيق عليه. وكانت قراءة لعائشة، وكانت قراءة لعائشة. الغرض المقصود هم يقولون في هذا الباب بأنه التضييق وليس الشك في قدره، وهذا كلام باطل، هذا الكلام كلام باطل لا يصح في حال من الأحوال. وصحيح الراجح بأنه إيش؟ بأنه يعلم أن أنه أو يعلم العلماء أنه شك في قدرة الله جل في علاه، لذلك قال اسحقوني فذروني، فحسب بذلك أنه فات وأنه لا بعث ولا نشور. وأصلا ابن تيمية أيضا أتى بهذه الشبه وبين بأن أصل كلمة قادرة من التضييق ليس لها أصل في اللغة، وصراحة ابن تيمية في اللغة بحر لا ساحل له، فيقول بأن قدر يعني ضيق ليس لها أصل في اللغة، بأن تقول بأن معنى لأن قدر الله علي يعني ضيق علي لا تحتملها اللغة، لا تحتملها اللغة. وابن حزم طبعا في الفصل والنحل شنع تشنيعا عظيما على من قال بأن لأن قدر الله يعني لأن ضيق الله علي، وقال هذا تحريف. وطبعا تتعلمون سيف ابن حازم بطار، لسنا يعني بصدد نقل كلامي، لكننا بنقول على أن الأصل في قول الرجل لئن قدر الله علي لا يعذبني، لئن قدر على تجميعي وبعثي لا يعذبني، فهو شك في البعث وشك في قدرة الله جل في علاه على أيضا التجميعي، فهذا عذر بالجهل ظاهر جدا في هذا الدليل من هذه الأدلة. نعم. فيقول قادر على قادر، هذه لا أصلها في اللغة بمعنى ضيق. فين بتاع يونس على السياق؟ لا يمكن أن تقول بأن عيسى عليه السلام يقول بأن يشك بأن الله تعالى يعني يقدر على عليه أو من القدرة. لا، وإيش فيها قدر من القدر هنا؟ إيش فيها يعني؟ ها هات الآية، هات الآية الأولى. وأما لا لا لا لا ليس هذه، يونس يونس سياق الآية، سياق الآية. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. هنا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السياق جعل ذلك الفهم، يعني السياق هو الذي جعلنا نفهم هذا الباب. ولا يمكن أن يقال بأن يونس عليه السلام يقول قادر عليه، يعني إيش؟ يعني لن يقدر عليه حال من الأحوال. والسياق هو الذي حملنا على ذلك، لكن في التأصيل لا. نعم. لا لا، هم هو ابن تيمية أنكر أنها تكون الأصل في اللغة أنها تكون بمعنى التضييق بحال من الأحوال، لكن الحق أنها لها تشكيل معين في مسألة الكسر، مسألة قدر عليها بكسر الدال، وأيضا في مسألة السياق. لكن ابن تيمية يقول لا أصل لها في اللغة، في الرد قال لا أصل لها في اللغة، يعني قدر عليها ضيق عليها لا أصل لها في اللغة. هذا قول ابن تيمية، يعني ابن تيمية يرى بذلك، وأنا قلت هو بحر في اللغة له بذلك. لكن من قال بأن السياق يعني السياق يبين معناها يقول تحتمل في اللغة، لكن ابن تيمية يرفض هذا أصالة. يقول قول الرجل لأن قدر علي فتقولون بأن قدر علي يعني ضيق علي، هم طبعا احتج بقراءة عائشة عشان ما احتجوا باللغة. ابن الجوزي لما نقل ذلك احتج بقراءة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فهم يقولون بأنها تحتمل في اللغة أن قدر علي يعني ضيق عليها. فابن تيمية قال لا، في اللغة ليس قادر، هذه ليست بمعنى ضيق. وممكن ما فيش هنا المعجم الوسيط. عامة لو قلنا حتى بأن لها أصل في اللغة فالكلام السياق يأباه تماما، لأنه قال فاسحقوني ثم ضروني، قال لئن قدر الله علي لا يعذبني، لئن ضيق علي لا يعذبني، السياق يأباه بحال من الأحوال في هذا الباب. لئن ضيق علي لا يعذبني، السياق يأباه بحال من الأحوال، لا يمكن أن يقبله السياق بحال من الأحوال. وأيضا في سورة يونس أو في قصة يونس السياق لا يمكن أن يقبل هذا بحال من الأحوال. يونس عليه السلام يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن الله تعالى يعني لا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فلن نقدر عليه. هنا ممكن يقال أنه شك في قدرة الله عليه، نبي من الأنبياء يشك في قدرة الله عليه؟ أبدا، السياق يأبى ذلك، فالسياق محكم في هذا الباب، السياق محكم في هذا الباب. نعم. في اللغة نعم. يبقى إذن عامة شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها ليس لها أصل في اللغة، يرى ذلك، يرى أنها ليس لها أصل في اللغة. ولكن الذين يقولون بأن السياق محكم في هذا ويكون السياق يعطيها معنى، يبقى لابد أن تحتملها اللغة. ما أعرف كسر، أنا عارف، سأقول للأخ إيش الفرق بين قدرة وقادرة؟ ما الفرق بينهم؟ ها؟ إيش الفرق بينهما في اللغة؟ إيش الفرق المؤثر في اللغة؟ الحق بأن كما قلنا ابن تيمية يرى بأن قادرة بمعنى ضيق ليس له أصل في اللغة، وهو قال بذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية لما رد على من قالوا بأن قادر هنا معناه ضيق أراد أن يلغي لهم هذا التأويل. ليش؟ لأنه لو التأويل لا تحتمله اللغة يبقى ذات تلاعب. احنا قلنا أن التأويل قد يقبل التأويل بأمرين، الأمر الأول أن يكون له إيه؟ مساق في اللغة، والأمر الثاني أن هناك قرينة حاملة على ذلك. هم فقدوا القرينة، فقدوها يعني فقد القرينة مفقودة، القرينة غير موجودة. لأن السياق يأبى كل ذلك. السياق يأبى أن يقال بأن قادر هنا يعني ضيق، لكن الكلام على احتمال اللغة. فابن تيمية قال إذا من الطرفين ليس لكم أي وجه، من الطرفين ليس لكم أي وجه. وكما قلت الإمام ابن حزم في الحديث هذا بالذات قال وشنع تشنيعا عظيما في من قال بأن قادر بمعنى ضيق. وفي النهاية لنا أن نقول السياق محكم، السياق محكم، والسياق في الحديث والسياق في الآية فيها إباء شديد جدا بأن قادر هنا بمعنى إيش؟ بمعنى ضيق. أن قادر هنا بمعنى ضيق، وإلا فرجل عاد في الأرض فساد أن يقول لأن ضيق الله علي لا يعذبني. هذا أمر لا يمكن أن يقبله السياق. السياق ولذلك لا يحمله على أن يحرق نفسه ثم بعد ذلك يقول ذروني في البحر، فلا يمكن أن يكون هذا بمعنى أنه يضيق عليه وهو قد جعل نفسه رمادا وقال انثروني في البحر. لئن قادر علي لا يعذبني، يعني لئن جمعني. هو بهذا يفر من الله جل في علاه. عامة الحديث الثاني أو الأصل الثاني أو الدليل الثاني في هذا الباب من أدلة العذر الجهل حديث الرجل من بني إسرائيل الذي قال اسحقوني ثم ذروني ثم ألقوني في البحر، قال لئن قادر الله علي لا يعذبني. أيضا من الأدلة التي يستدل بها على العذر الجهل ما حدث لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا أتينا ببعض الردود هذه، وإن شاء الله نتوسع في الردود أيضا في الكلام على الوجهة الثانية. أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها ليلا وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فذهبت خلفه، لبست السواد وذهبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فالتفتت فإيه فأسرعت فأسرع خلفان وسلم حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي يعلو صدره ويخفض، فقال سلام مالك يا عائش حشية رابية. وفي الحديث الطويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حشية رابية قالت لا شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخبريني أو لا يخبر أو يخبر يخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت يا رسول الله، وهذا الشاهد الذي سيأتي من الأهمية بمكان، قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي، أنت السواد الذي رأيت أمامي، قلت نعم فلهدني في صدري في وإلى آخر الحديث. فقال أدرنت أن يحيف الله عليك ورسوله. ففي بعض الروايات قالت أو كلما نخفي في صدورنا يعلم أو كلما نخفي في صدورنا يعلمه الله، يعني إن كنا نخفي شيئا في صدورنا الله يعلمه. وهذه تمسك بها جدا العلماء على أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها جهلت بأن الله جل في علاه يعلم السر وإيش وأخفى. المتنطعون قالوا هذا سوء أدب، تقولون جهلت، يعني تقولون عليها جهلت، فيعني هذه يعني تنطع كما سنبين. نعم جهلت عائشة، جهلت، ولذلك قالت كل ما يكتم الناس يعلمه الله، كل ما يخفي الناس يعلمه الله، كل ما يكتم الناس يعلمه الله. فهنا طبعا الردود الباردة التي حصلت كما سأتي تفصيلها، إن هي قالت هي تقول إيش مقرة، هي تقول مقرة كل ما يكتم الناس يعلمه الله يبقى يعلمه الله، هي تقول ذلك إقرار، وهي تقول ذلك متعلمة أصالة. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لأحد يقر كلامه؟ فقالت أكل ما يكتم الناس يعلمه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وبين لها ذلك. فهي قد جاهلت هذه المسألة، وليس ثم شيء أن نقول إيش، أن نقول جاهلت. الله تعالى قال ذلك على من؟ على الأخيار والأبرار. إيش قال الله جل في علاه؟ فوجدك ها ضالا فهدى، يعني لا تعلم، ها إني أعوذ بك أن تكون من إني أعوذك أن تكون من في الآية في سورة نوح في سورة هود إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. لا خذ الأكثر من ذلك. أما تقول وهم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أصام الوهم النبي صلى الله عليه وسلم. أنس في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم فركع فلما قال سمع الله لمن حمده أطال حتى قلنا وهل النبي صلى الله عليه وسلم، ذهل وهل ناسي. وهذا نعم ففهمناه سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. الغرض المقصود بأنه ليس ثمة عجب أن تقول بذلك. جهلت عائشة صفة من صفات الله؟ نعم جهلت عائشة صفة من صفات الله، وأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم بجهلها، فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم بجهلها، فقالوا أنت الآن تسيء الظن بعائشة، عائشة ربيت في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تجهل أشياء أمور في التوحيد، قلنا نعم أعلم منها جاهل. من بقى؟ المبتسمون، تقول قاعدين مع جاهل يبتسمون. ماشى وحش، مش عارف انت وحش حلاوة ولا وحش ايه بالظبط. سيب اليهودي ماله، والله ممتاز بس ها نعم ممتاز، هو فتح لك الباب صراحة فاشكره على ذلك. عمر بن الخطاب جهل مسألة في التوحيد، صحيح ولا لا؟ عمر بن الخطاب أقسم بأبيه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أليست في أصول التوحيد هي الآن؟ القسم بغير الله شرك، وقد وقع فيه عمر بن الخطاب وهو من هو في الصحابة. فنقول عائشة جهلت صفة من صفات الله جل في علاه، وقالت أو كل ما يكتم الناس يعلمه الله جل في علاه، فلذلك يعني علمها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها بأن الله جل في علاه يعلم السر وأخفى، وعذرت بجهلها وجهلت صفة من صفات الله جل في علاه، وهذه هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أيضا من ذلك استدل بعض العلماء، وهذا أيضا استدلال ابن تيمية بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الصحابة رضي الله عليهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون، بأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، فقد جاهلوا هذه المسألة، فقد جاهلوا مسألة وهي من أصول الدين، مسألة رؤية الله جل في علاه هي من أصول الدين، وجاهلها الصحابة، قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر، قالوا لا يا رسول الله، قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا يا رسول الله، قال فإنكم ترونه كذلك. فهذا الدليل يشير به أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الإنسان لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، ومن الموانع الجهل، فقد جهلوا في رؤية الله جل في علاه. وقد قال ابن تيمية وهذه في الفتاوى تصريحا، قال وكما كان الصحابة يشكون في أشياء مثل رؤية الله جل في علاه وغير ذلك حتى يسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني شك في صفة من صفات الله، في صفة ثابتة يوم القيامة هي رؤية الله جل في علاه، ومع ذلك الإنسان قال نعم ترون ربكم، كما قال مسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. ونظير ذلك قول أبي رزين رضي الله عنه وأرضاه، أو يضحك ربنا ويشك، هل هذا نعم يضحك ربنا، فقال أو يضحك ربنا، فقال له مسلم نعم يضحك ربكم، فآمن بها آمن، وقال إذا ترجم في وقتها وقال إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا، إذا لن نعدم من رب خيرا يضحك. فهذه دلالة أيضا على أن الصحابة قد شكوا في بعض الصفات أو جهلوا بعض الصفات فعذروا بهذا الجهل، والعذر هنا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأجابهم بأنهم يرون ربهم جل في علا يوم القيامة كما يرون القمر وكما يرون الشمس. أيضا من الأدلة على ذلك حديث ظاهر جدا وحديث ذات أنواط، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ومر معه أصحابه، وأصحابه كانوا الذين كانوا معه وسلم، قال الراوي قال كنا حديث عهد بكفر، فمررنا على أقوام ينيطون ويعلقون أسلحتهم على شجرة يتبركون بها، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قف عند هذا، يمكن لنا أن نقول أن المسألة محتملة، ويمكن يقال الكلام على الشرك أصغر ولا الشرك أكبر، لكن فاصل النزاع فيها هو إيش؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا اجعل لنا ذات أنواط نتبرك بها كما يتبركون بها. وهذا التبرك لابد له أن يجر إيه؟ يجر اعتقادا، لابد أن يجر اعتقادا. فقال سلام الله أكبر، قلتم مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا حديث غصة صراحة، هذا حديث لا يستطيعون له سبيلا بحال من الأحوال، غير أنهم قالوا إيش؟ أنه لم يكفرهم. كيف هو قد قال لهم أنهم لم يفعلوا فلذلك لم يكفروا؟ قال كيف؟ نعم ولم يكفرهم لأنه إيه؟ عذرهم الجهل. قالوا لا هم لم يفعلوا حتى تقول عذرهم، يعني هم لم يفعلوا حتى تقول إيش عذرهم. طب ماشي نمشي معكم في هذا، هم لم يفعلوا صحيح، طيب أرادوا ولا ما أرادوا؟ طيب قال إن سلم القاتل المقتول في النار، فقالوا يا رسول الله القاتل قد علمنا، فلما المقتول؟ قال كان فكان حريصا على، يعني أراده الآن، كان أراده الآن صحيح ولا لا؟ حبسه بقى ما حبسه عن الفعل. فهنا قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال المسلم الله أكبر، قلتم مثلما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا دلالة على أنه كفر أكبر، ومع ذلك عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إيش؟ الحديث وصف دقيق، لأنهم حديث عهد بكفر، لأنهم حديث عهد بكفر. من الأدلة أيضا تستدل بها على هذا الباب فعل سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، سافر إلى بلاد فارس، ثم لما رجع سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، والله جعله يقول فاسجدوا لله واعبدوه وطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود. فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وكفره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قل لا إله إلا الله لتدخل الإسلام، صحيح؟ لا، عذره بجهل، عذره بذلك بجهل. طبعا سنبين الردود على ذلك إن شاء الله تفصيلا، لكن هم إيش يقولون؟ يشغبون على هذا الدليل بإيش؟ يقولون هذا ليس السجود لإيه؟ العبادة، هو سجود التحية والتعظيم كما كان في يوسف. والمسألة الاحتمال فيها وارد، المسألة الاحتمال فيها وارد، لكن الأصل أنه لما صلى وعلم الصلاة علموا أن السجود لإيش؟ للصلاة للتعظيم، لا سيما وأنه قد نهى أن ينحني الرجل للرجل، نهى أن ينحني الرجل للرجل في سنة أبي داود بسنة صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه فهل ينحني له؟ قال لا. فهل يقبله؟ قال لا. فهل يعانقه؟ قال لا. فهل يسلم عليه؟ قال نعم. لكن الغرض المقصود أنه قال ينحني؟ قال لا، قال لا، لأن الانحناء فيه هيئة تعظيم الركوع، والركوع أو هيئة الركوع فيها تعظيم الله، فلا تكون إلا الله جل في علاه. حتى لو قلنا السجود سجود تعظيم، العظمة لا تكون إلا إيه؟ إلا لله. ما لكم لا ترجون الله وقاره. يبقى إذن عندنا أدلة، وهذه الأدلة كثيرة، ما صرحها أنه قد وقع فعلا، وقع بعض الصحابة، وقع بعض وجاءت الأدلة على أنه قد وقع بعضهم في الكفريات في الشركيات، وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة الجهل، عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بجهلهم. والأدلة على ذلك كثيرة، كما قلنا كما في الكتاب أن الحواريين قالوا لعيسى هل يستطيع، شكوا في إيش؟ شكوا في قدرة الله جل في علاه، والشك في قدرة الله كفر، الشك في قدرة الله كفر باتفاق، ومع ذلك عذرهم الله جل في علاه، بل أنزل عليهم المائدة من السماء. وأيضا في قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والرسول ليقيم الحجة ليقطع الجهل، يعني ليعلموا. فإذا لابد من العلم حتى نقول بأنه لا يعذر بجهل. الدليل الثالث في ذلك هو حديث الرجل من بني إسرائيل الذي عاث في الأرض فسادا بعدما أنعم الله عليه النعم الكثيرة، فقال اسحقوني فضروني فألقوني في اليم، وهذه السياق يدل على أنه أراد الفرار من البعث، حسب أنه لو فعل ذلك لا يستطيع الله جل وعلا أن يبعث. شك في البعث وشك في قدرة الله على تجميعه، شك في البعث وهو كفر واحد. والدلالة أن شك في البعث كفر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها ركنا من أركان الإيمان والبعث والنشوب، والدلالة من الكتاب ممتاز. زعم الذين كفروا لم يبعثوا، هذا وجه الشاهد. ممتاز، وسمهم بالكفر. والآخر الذي وحش، اللي انت مش وحش ده، انت ليلتك على معنى تبقى جميلة في الوحشية اللي انت فيها. ها قل بلى ربي لا تبعثن. طيب انا ممكن تقول بقى في الذي ضرب الله ايه، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم، او شك فكفر بذلك. ايضا قول الله جل في علاه في صاحب القريتين قال ولئن رددت شك، وشك بيشك، ولئن رددت يعني اذا حدث هذا، ولئن رددت لاجدن عند لاجدن خيرا منها منقلبا. وإذا قيل له قالوا ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا، وهذا أيضا فيها دلالة. وقال نعم وبالتأكيد ونحن مستيقنين، فهذا تأكيد على أن الشك كفر. فشك في قدرة الله وشك في البعث والنشور، ومع ذلك عذر ربه جل في علاه بإيش؟ بالجهل. والدلالة على الجهل أنه وقر في قلبه مخافة الله، لأنه لم يكفر بالله وقر في قلبه مخافة الله جل في علاه. لذلك لا يصح. ولذلك الإمام الشافعي بيقول بذلك أن من جهل صفة من صفات الله جل في علاه يعني لا يكفر بذلك من أجل جهله، يعذر بجهله في هذا الباب. ومن ذلك أيضا كما قلنا عائشة رضي الله عنها أرضاها جهلت أو شكت في صفة أن الله جل وعلا يعلم ما يكنه المرء في صدره، وأيضا شك في رؤية الله جل في علاه من قبل الصحابة الذين سألوا في رؤية الله، وأيضا سألوا عن ضحك الله جل في علاه. أيضا من ذلك ذات أنواط أو دليل ذات أنواط وسجود سعد رضي الله عنه. والله هذه جملة من الأدلة التي استدل بها من قال بالعذر بالجهل، وتكفي هذه الأدلة الكثيرة التي فيها العذر بالجهل. أما الذين لم يقولوا بذلك أدلتهم إن شاء الله نطلع عليها الأسبوع القادم، مع أننا سنصد الباب بأنهم يقولون شبهات المخالف، يردون عليها ويحسبونها شبهات، فهذا إن شاء الله نفصله بإذن الله الأسبوع القادم، حتى لا يتبخر ما درس في هذا الباب، حتى تفصل بين العذر الجهل الذي يعذر به والجهل الذي لا يعذر به، وأيضا الأدلة التي يستدل بها على العذر بالجهل. وصراحة لو قلت أزيد دليلا، روح الشريعة توافق على ذلك، أصول الشريعة وروح الشريعة هي توافق على ذلك، إذ الأصل الرحمة. الأصل أن يشمل الله العباد بالرحمة، وهذا باب من أبواب الرحمة التي يرحم الله بها عباده. رفع نمات الخطأ والنسيان، رفع نمات الخطأ والنسيان، فهو الآن رفع نمات الخطأ والنسيان، والجهل أخو الإنسيان. قالوا الجهل في الفروع نعم، لكن الجهل في الأصول لا، لأنهم قد جبلوا عليه على معرفة الله. هذا من الذي يقولونه، جبلوا على معرفة الله جل في علاه، جبلوا على معرفة توحيد الله جل في علاه، فلا عذر في أصول التوحيد. كيف نرد عليه؟ يا حديث مطلوب، لا نرد عليهم برد آخر أقوى من ذلك. أعرف أرد عليهم بقى. لا ترد عليهم بالدليل الأول، هي كده خلاص بقت سهلة. الحديث ظاهر جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن إيش؟ عن دينهم. هذا الرد عليهم في هذا الباب، يبقى جاءتهم فاجتالتهم، إذا الآن هم غيبوا عما كان على ما تقولون منه حجة، فالآن لابد من التذكير والتبيان. فمساق الفطرة قد يكون حجة، قد يكون حجة، كيف يكون حجة؟ إذا ذكرت به الرسل. يعني تقول بأنهم لو أشركوا في الربوبية يكفرون بذلك؟ ها؟ أيضا سيرد عليك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء. طيب إن شاء الله الأسبوع القادم نأتي بأدلة القوم بعد ذلك الحاضر والمبيح. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.